قصص ضائعة للأديب الشهير جابرييل غارسيا ماركيز، ترجمها عن الإسبانية صالح الماني. الكتاب هو الطبعة الثانية الصادرة بعام 1999 من دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان الأردن. عنوان: هذه هي القصة كما رووها لي. لم يكن كارلو دي لوكا وريث إمبراطورية صناعية واسعة ورئيسها واحدا من أكثر الرجال نفوذا في إيطاليا وهو في 36 من عمره وحسب، فربما كان أكثرهم أناقة وكياسة كذلك، فلم يكن للحفلات في روما أو ميلانو أي طعم دون مشاركته، وفضلا عن كونه محدثا لامعا بخمس لغات يتقنها تماما، كان يعزف البيانو والجيتار والساكسفون مثل محترف في العزف، ويغني ويرقص وكأن الغناء والرقص مهنته، وكان طيارا مجربا ورياضيا متعدد الرياضات وحاويا مذهلا ومقلدا باهرا للشخصيات المشهورة. وعلى الرغم من المهمات الكثيرة التي كانت تحاصره سواء في عمله أو في حياته الاجتماعية، فقد كانت حياته الزوجية منسجمة ومستقرة، وكانت زوجته الجميلة والرشيقة تبدو سعيدة، وكان له ابن وحيد اسمه بيرو عمره 8 سنوات. لقد أثارت شخصية ذلك الرجل الأخاذ قلقا غامضا في قلب سيلفيو بنيا لابير، وهو مهاجر أمريكي لاتيني خجول وكفء جدا. كان قد توصل خلال سنوات قليلة إلى موقع جيد في إحدى شركات كارلو دي لوكا الصغرى. كان رب العمل في نظر بنيا لابير هو نموذج الرجل السعيد، وقد بدا له ذلك اليقين أمرا لا يطاق لأسباب من النوع الأخلاقي لم يستطع هو نفسه تفسيرها. فقد كان يضايقه بشكل خاص ازدواج شخصية رب عمله، شخصيته في العمل حيث كان بخيلا ومتسلطا، وشخصيته في حياته العامة حيث كان سحره مبهرا بشكل غير طبيعي. وفي حفلة للإداريين العاملين في المؤسسة دعي إليها بنيا لابير مع زوجته لأول مرة، خطرت له تلك الفكرة الخبيثة بأن كارلو دي لوكا يحتاج إلى نكبة ما، ولو لمجرد جعله يعرف أن للسعادة حدودا. ولكنها برغم من ذلك لم تكن سوى فكرة عابرة لم تترك أي أثر في قلبه. كان بنيا لابير يدير محرك دراجته النارية ليرجع إلى بيته في يوم أحد ربيعي، عندما ظهر من أسوار الحديقة ابن دوليوكا الصغير. كان يلعب وحيدا في حديقة بيته الشاسعة، ومثلما يحدث في أحيان كثيرة فقد تمكن من مغافلة وصيفته وبقية الخدم الذين يتولون السهر عليه دون توقف. أبدى الطفل افتتانه بالدراجة النارية الجديدة، وطلب من بنيا لابير أن يحمله معه في جولة، وقرر هذا إرضاء رغبة الصغير. وقبل أن ينطلق ألبسه الخوذة الواقية التي كان يحتفظ بها في دراجته لكي يستخدمها ابنه، وأعطاه بعض تعليمات الأمان. وقد تقيد الطفل المعتاد على صرامة بيته الشاملة بتلك التعليمات مفتونا. كانت مجرد جولة بالطبع، لكن الطفل ألح على القيام بجولة أخرى ثم جولة ثالثة، وفي كل جولة كان يبتعد عن البيت أكثر فأكثر. وفجأة انتبه بنيا لابير إلى أنه يملك بين يديه في تلك اللحظة سعادة كارلو دي لوكا التي لا حدود لها. كان ذلك إلهاما مفاجئا ومسكرا. حينئذ قام بدورة كاملة دون خطة مسبقة، وضغط على منظم البنزين حتى النهاية وابتعد عن البيت، وكان بيرو الصغير يغني متهللا. أجرى بنيا لابير المكالمة الهاتفية الأولى من الكافيتيريا مغطيا السماعة بمنديل مثلما رأى مرة في السينما، وقد رد عليه كبير الخدم الذي أخبره بما يعرفه. فكارلو دي لوكا قد ذهب منذ نحو ساعة إلى المطار وزوجته في هولندا. حينئذ بين بنيا لابير لكبير الخدم بكلمات قليلة أنه يتحدث باسم منظمة تحرر بروليتارية وهمية، وأن ابن كارلو دي لوكا الوحيد تحت سيطرته، وأن إطلاق سراحه لن يتم إلا بعد تنفيذ شرطين لا عودة عنهما، دفع مبلغ 50 مليون دولار نقدا وإدخال مجموعة إصلاحات عميقة تتيح للعمال مشاركة أوسع في إدارة إمبراطورية كارلو دي لوكا الصناعية. كان الصوت جديا وحاسما، وكانت المهلة القاسية الممنوحة لإنقاذ حياة بيرو الصغير لا تكاد تكفي للتفكير، فهي 24 ساعة فقط. تلقى كارلو دي لوكا الخبر حين كانت طائرة نيويورك تقف عند بداية المدرج مستعدة للإقلاع، فجعله ذلك الخبر يطير إلى روما على الفور. يوم العمل الأكثر رهبة. هكذا بدأ أرهب يوم عمل في حياة ذلك الرجل المعتاد على فراديس السلطة المصطنعة. أما بالنسبة لابنه فقد كان ذلك اليوم هو يوم الأحد المختلف. الحقيقة أن بنيا لابير كان يعرف كيف يجعل الأطفال يحبونه، وخصوصا ابنه، كما أنه كان يعرف جيدا جميع أماكن اللهو الطفولية في المدينة، ولم يبقى واحدا منها إلا وأخذ إليه بيرو الصغير الذي أحس فجأة بتخلصه من القواعد الصارمة ومن تقاليد حراسه الضيقة. رأى فيلما عن قطاع الطرق، وأكل بوضة وحلويات حتى التخمة، وتعلم التجديف في بحيرة الحديقة، ومشى حافيا، ووصل به الأمر إلى التمرغ في الوحل، وركب في جميع الأجهزة في مدينة الألعاب الميكانيكية، ولم يكن قد جرب مطلقا منذ ولادته مثل ذلك الإحساس بالحرية. عند الغروب وصل بنيا لابير إلى شقته في باريولي، ومعه بيرو الصغير الذي كان يبدو غير متعبا لفرط سعادته. كان زوجته وابنه ينتظرانه لتناول العشاء بعد أن أمضيا يوم أحد ممتعا كذلك. فسر بنيا لابير وجود بيرو بأبسط طريقة ممكنة. لقد رغب الطفل في أن ينام معهم لأن أبويه لن يكونا في روما تلك الليلة، وقد ألح الصغير كثيرا حتى أن كارلو دي لوكا نفسه منحه الإذن قبل أن يسافر إلى نيويورك. كان عشاء ممتعا، وقد تفهم ابن بنيا لابير وبيرو المحظوظ على أحسن ما يرام، وتمكن هذا الأخير لأول مرة من أن يأكل ما يشاء ويرفض ما لا يرغب فيه، وأن يخرق جميع قواعد اللياقة دون أن يؤنبه أحد على ذلك. وقد هدأ بنيا لابير من روع زوجته، الأمر كله مجرد مزاح، فهو يرى أنه من غير الأخلاقي أن يكون كارلو دي لوكا سعيدا كل تلك السعادة، ويريد أن يقدم له ولو يوم أحد واحدا من الغم على الأقل. ولفتت زوجته أنجلا نظره إلى أن تلك المداعبة الثقيلة قد تكلفه الطرد من عمله. كان بنيا لابير معتمدا على تواطؤ بيرو في عدم اكتشاف أمره، لكنه كان مستعدا مع ذلك للعودة إلى بلاده، حيث بدأت تتبدل الظروف السياسية التي اضطرته إلى الهجرة. وأدركت أنجلا التي كانت جدية وملهمة أنه ليس أمامها من طريق آخر بعد أن وصلت الأمور إلى ذلك المستوى سوى مشاركة زوجها المصير. ثم طمأنتها نشرة أخبار التلفزيون حين لم ترد كلمة واحدة عن القضية، وانتهت إلى الاتفاق مع زوجها على أن يعيد الطفل إلى بيته سالما ومعافى في صباح اليوم التالي الباكر. لم ينم كارلو دي لوكا لحظة واحدة. كان الجدال مع شركائه طويلا ومضنيا، ولكنهم كانوا على وشك الوصول إلى اتفاق عند الفجر. بدأت حقائب المال القادم من مصادر متنوعة تتجمع في المكتب، وكان يجري إعداد 50 مليون لتسليمها. وفي الساعة 7 صباحا حين كانوا بانتظار المكالمة الأخيرة لإقرار تفاصيل تسليم الفدية، فوجئ الجميع بالخبر الذي يقول إن بيرو قد رجع. فعلا لقد حمله بنيا لابير على دراجته النارية حتى الحديقة المجاورة، وودعه هناك بعد أن زوده بتعليمات مفصلة للوصول إلى بيته دون لف ولا دوران. ابتعد الطفل عنه دون حماس، فكان حزينا إلى حد ما لأن مغامرة حياته الكبرى قد انتهت. لم ينتبه هو ولا خاطفه اللطيف إلى أن اثنين من رجال الشرطة الكثيرين الذين كانوا يرصدون المنطقة، أحدهما متنكر بزي بائع حليب والآخر زي كناس عام، قد اكتشفاهما. خرج كارلو دي لوكا المنهوك من التوتر والسهر راقدا لاستقبال ابنه، وفي تلك اللحظة بالذات توقفت أمامهما سيارة الشرطة التي كانت تحمل بنيا لابير سجينا. حينئذ أدرك كارلو دي لوكا الحقيقة وأفرغ على مستخدمه كل شحنته من الغضب المتراكم خلال نحو 20 ساعة من الجزع. أما الطفل الذي كان ما يزال بين يدي أبيه فقد مر بلحظة من التشوش، ولكن ما أن انطلقت سيارة الدورية بأنوارها وصفاراتها حتى أفلت نفسه من بيد أبيه وركض وراء السيارة الشرطية باكيا بصوت عال ليمنعهم من أن يأخذوا إلى السجن أباه المزيف الذي منحه يوم الأحد السعيد الوحيد. عنوان قصص ضائعة. شاب من تشيكوسلوفاكيا غادر موطنه مدفوعا بالرغبة في جمع ثروة، وبعد مرور 25 سنة وكان قد تزوج وأثري رجع إلى مسقط رأسه، حيث كانت أمه وأخته تملكان فندقا، ولمجرد مداعبتهما ترك المسافر زوجته في فندق آخر في البلدة، واستأجر لنفسه غرفة في فندق الأم والأخت اللتين لم تتعرفا عليه بعد سنوات الفراق الطويلة. كان ينوي كما يبدو أن يفصح عن شخصيته في اليوم التالي أثناء تناول الفطور. ولكن في منتصف الليل وفيما هو نائم، قامت الأم والأخت بقتله لسرقة أمواله. هذه هي حبكة سوء التفاهم، العمل المسرحي المعروف الذي كتبه ألبير كاميو، واستوحاه من واحدة من تلك القصص التي لا يعرف أصلها والتي تتناقلها التقاليد الشفوية مع بعض التعديلات الطفيفة، ليس في المكان وحسب بل وفي الزمان أيضا. في الطبعة الصادرة عن سلسلة بلياد لمسرحية كامو، يقول كاتب ملاحظاتها وهوامشها روجيه كيبو إن للقصة عدة روايات وفي بلدان عديدة، وأنها تظهر منذ العصور الوسطى في التقاليد الشفوية أو في الصحافة. ويكتب روجيه كيبو قائلا: وقد دلني بول بينكاو على أغنية قديمة حول الجندي الذي قتلته أمه، كما أن القصة ذاتها ترد لدى لويس كلود دي سانت مارتين على أنها قصة بوليسية وقعت في تورس في شهر حزيران عام 1796. وأخيرا، فإن الكاتب الأمريكي اللاتيني دومينغو سارمينتو يؤكد أن الأسطورة نفسها معروفة جيدا في تشيلي، وأنها تتطابق تماما مع موضوع المأساة التي تحمل اسم الرابع والعشرين من شباط لذكرياس ويرنر. لست أدري إن إذا كانت توجد ولا بد من وجودها كتب تجمع مثل هذه القصص التي تتكرر في جميع أنحاء العالم، والتي يؤكد رواتها أنهم كانوا شهود عيان على وقائعها. وهذا يعني إما أن الرواة يكذبون وهو أمر محتمل، وإما أن تلك القصص تحدث فعلا بشكل متشابه في أوساط ثقافية متباينة وأزمنة مختلفة. واحدة من تلك القصص، وقد تحدثت عنها في هذه الزاوية من قبل، هي قصة السيارة التي تلتقط من طريق امرأة متوحدة ما تلبث أن تختفي من مقعدها أثناء الرحلة. ولكن هناك تفصيل ثابت في القصة، ففي جميع رواياتها التي تروى في مختلف البلدان يكون قد وقع حادث مروع في المكان الذي تركب منه المرأة، وتكون قد قضت نحبها في الحادث امرأة ترتدي ملابس مماثلة. وفي المرة الأخيرة التي كتبت فيها عن هذه القضية تلقيت رسائل كثيرة، أخبرني مرسلوها أن الواقعة ذاتها قد جرت في أماكن متعددة، ووصل الأمر بهم في بعض الأحيان إلى ذكر أسماء أبطالها. وقد أرسل لي أحدهم صوراً لعدة صفحات من كتاب لصديقي الكاتب الكاتلاني فاثكيس مونتالبان، وهو منشور قبل وقت طويل من نشر الصحف الفرنسية للواقعة كما جرت في الصيف الماضي. إنني أعود إلى الموضوع اليوم لأن صديقاً من مكسيكو لا يمكن الشك بكلمته روى لي أنه قد عاش القصة ذاتها في أحد أيام الأسبوع الماضي وفي عز النهار أثناء عودته من تاكسيكو إلى مدينة مكسيكو على طريق أوتوستراد تسير عليه السيارات بكثرة، تجعل المرء يتساءل أحياناً لماذا لم يضعوا إشارات ضوئية عند بعض تقاطعاته. لكن أغرب تلك القصص وأكثرها رعباً وتعقيداً هي تلك التي يعتقد أنها قد وقعت في مكان ما من أفغانستان منذ سنوات طويلة. إنها قصة رجل التقى مصادفة في أحد الأسواق امرأة بدت له أجمل امرأة في العالم، وتمشياً مع العادات المحلية لم يحاول الرجل إغواء الجميلة بالأساليب الغربية السليمة، وإنما اتفق مع أبويها، ولكنها فرضت على زوجها شرطاً لا يقتضي نومهما في غرفتين منفصلتين وحسب، وإنما الامتناع كذلك عن أي علاقة جنسية، اللهم إلا في بعض المناسبات القليلة التي تكون مستعدة فيها لذلك. وقد خضع الزوج لتلك القواعد المخالفة للطبيعة إلى أن اكتشف في إحدى الليالي أن زوجته تهرب من البيت فيما هو نائم وتذهب لزيارة عشيق سري في كوخ غير بعيد عن بيتها وكانت على علاقة به قبل زواجها. حينئذ لحق بها الزوج مسلحا بسيفه وانتظر إلى أن خرجت من البيت الغريب لترجع إلى بيتها، فدخل وقطع رأس العشيق بضربة من سيفه. بعد ذلك مسح السيف ونظفه بحذر شديد، حتى أن الزوجة حين فحصته وهي تحاول معرفة مرتكب الجريمة لم تجد أي أثر يتيح لها اتهام الزوج. واستطاع هذا الأخير من جهته أن يتوج أخيراً طموحه بالنوم مع أجمل امرأة في العالم التي انتهت بدورها إلى الشعور بالسعادة معه ومنحته 3 أبناء. وبعد سنوات طويلة وأثناء مرورهما مصادفة في أحد الأيام أمام كوخ العشيق الميت، لم تستطع المرأة أن تواري اضطرابها وطلبت من زوجها أن يبتعدا عن ذلك المكان بأسرع ما يمكن. حينئذ أقدم الزوج على التهور الذي كشف أمره حين قال لها: لكنك ما كنت تتعجلين كثيرا في تلك الأزمنة. لم تبدي المرأة أي علامة تكشف عما تكنه، ولكن حين رجع الزوج إلى بيته في تلك الليلة وجد أبناءه الثلاثة مقطوعي الرؤوس بالسيف ذاته الذي قطع به رأس خصمه، ولم يعد يعرف منذ ذلك الحين أي شيء عن أجمل امرأة في العالم. تتكرر هذه القصة بأشكال متنوعة في كل مكان، لكن آخر من رواها هو بروفيسور جامعي أكد أنه كان في أفغانستان وأنه تعرف على بطلها، وأضاف إليها أمرا حاسما: كانت في ظهر الرجل ندبة سببتها زوجته ذاتها بسيفه المتعطش إلى الدماء حين حاولت أن تقطع رأسه هو أيضا. وهذا الكلام يجعل من القصة قصة معاصرة بعد أن كان يعتقد أنها قديمة جدا، وأنها ترجع إلى الزمن الذي سبقت فيه السيوف الأسلحة النارية في الجرائم العاطفية، حين لم يكن ممكنا تصور قصة ذات نهاية سعيدة من هذه القصص التي تعتبر اليوم كارثة أدبية. لقد قرأت ألف ليلة وليلة حين بدأت أعي الدنيا، وربما كان ذلك واحدا من الأسباب التي تجعلني أعتبره كتابي الذي لا ينسى. ولكنني كلما سمعت أحدا يروي قصة العشيق مقطوع الرأس تنبعث في انفعالات هاجعة من قراءات طفولتي الضبابية، لكنني أعجز عن العثور على القصة في الطبعات المختلفة التي أملكها من حكايات شهرزاد الخيالية، وأصطدم دائما مع ذلك بقصة مماثلة ومروعة، قصة المرأة التي لا تأكل في بيتها إلا حبات من الأرز تلتقطها من الطبق حبة حبة بواسطة دبوس، إلى أن اكتشف زوجها أنها لا تأكل لكي تهرب من البيت ليلا وتذهب لتأكل جثثا في المقبرة. وأصطدم كذلك بقصة أخرى هي من أجمل ما قرأت في حياتي، قصة الصياد الذي يطلب من جار له رصاصا لشبكته ويعده بأن يعطيه مقابل ذلك أول سمكة يصطادها في ذلك اليوم، ينجز وعده، وحين تشق زوجة الجار السمكة لتنظيفها تجد في بطنها ماسة بحجم حبة البندق. أجد هاتين القصتين وقصصا كثيرة أخرى مذهلة، ولكنني لا أتوصل إلى أصل القصة الأخرى، قصة أجمل امرأة في العالم، تلك التي جزت رؤوس أولادها الثلاثة لأن زوجها قطع رأس عشيقها. فهل هناك قارئ رحيم يساعدني في العثور عليه؟ عنوان: أشباح الدرو. كان شابان وشابتان يسافرون معا في سيارة رينو، وقد توقفوا في الطريق لالتقاط امرأة ترتدي ملابس بيضاء. كانت قد استوقفتهم عند تقاطع طرق بعيد منتصف الليل، كان الجو صافيا، وكان الشبان الأربعة كما تم التأكد حتى الثمالة فيما بعد يتمتعون بكامل قواهم العقلية. رافقتهم السيدة في الرحلة لعدة كيلومترات وهي تجلس صامتة في وسط المقعد الخلفي إلى ما قبل جسر كاتري كامو بقليل، حينئذ أشارت إلى الأمام بإصبع مرتعشة وصرخت: حذاري، هذا منعطف خطر، واختفت في الحال. حدث ذلك على الطريق العام بين باريس ومونبلي، ومفوض شرطة هذه المدينة الأخيرة الذي أيقظه الشبان الأربعة ليرووا له الحادث وصل به الأمر إلى القبول بأن ما قالوه ليس مزاحا ولا هذيانا، لكنه حفظ القضية لأنه لم يعرف ما عليه أن يفعل بها. وقد تناولت الحادث في الأيام التالية جميع صحف فرنسا، وهرع عدد من علماء النفس وأطباء العيون ومحررو الريبورتاجات الموارائية إلى مكان الرؤية ليدرسوا ظروف وقوعها، وأنهكوا باستجواباتهم العقلانية الشبان الأربعة الذين اختارتهم السيدة ذات الملابس البيضاء. لكن النسيان طوى الأمر برمته بعد عدة أيام، ولاذ العلماء والصحافة بتحليل واقع أكثر بساطة، ووافق أكثرهم تفهما على أن الرؤية قد تكون صحيحة، ولكن حتى هؤلاء فضلوا نسيانها أمام استحالة تفسيرها. أما أنا وأنا مادي راسخ، فلا يراودني أي شك في أن ذلك الحادث ما هو إلا فصل آخر ومن أجمل الفصول في تاريخ تجسيد الشعر الفني. والعيب الوحيد الذي وجدته في القصة هو حدوثها ليلا، بل وعند حد منتصف الليل مثل ما يحدث في أسوأ أفلام الرعب، وباستثناء ذلك لا وجود لعنصر واحد فيها لا يتفق مع ميتافيزيقية الدروب، تلك التي شعرنا بها جميعا قريبة منا أثناء إحدى رحلاتنا، لكننا نرفض الاستسلام أمام حقيقتها التي تبعث القشعريرة في الجسم. لا لقد انتهينا إلى القبول بأعجوبة السفن الشبحية التي تطوف جميع البحار باحثة عن هويتها الضائعة، لكننا ما زلنا نرفض منح هذا الحق لأرواح كثيرة بائسة ومحزونة بقيت منثورة دون معنى على جوانب الدروب. وفي فرنسا وحدها سجل منذ بضع سنوات موت 200 شخص أسبوعيا في أشد شهور الصيف جنونا. وهكذا لا يمكن لنا أن نفاجأ بوقوع حدث مفهوم تماما مثل حادث السيدة ذات الملابس البيضاء الذي سيتكرر دون ريب حتى نهاية العصور. والعقلانيون الذين بلا قلب هم وحدهم من سيعجزون عن فهم ظروف تلك الأحداث. لطالما فكرت أثناء رحلاتي الطويلة على دروب العالم الكثيرة أننا معظم بني البشر في هذه الأزمنة لسنا إلا ناجين من الموت عند أحد المنعطفات، وكل منعطف منها ما هو إلا تحد خاضع للحظ، ويكفي أن تصيب السيارة التي أمامنا أي محنة بعد المنعطف حتى تضيع منا وإلى الأبد فرصة رواية ما حدث. لقد أصدر الإنجليز في السنوات الأولى لاختراع السيارة قانونا خاصا The Locomotive Act يفرض بموجبه على كل سائق أن يرسل أمامه شخصا راجلا يحمل راية حمراء ويرن جرسا لكي يتاح للعابرين الوقت الكافي للابتعاد من أمام السيارة. وفي أحيان كثيرة وبينما أنا أضغط على دواسة البنزين لأغرق في أسرار أحد المنعطفات الغامضة كنت أتأسف في أعماق روحي لأن مرسوم الإنجليز الحكيم ذاك قد ألغي. وقد أحسست بذلك على نحو خاص في إحدى المرات منذ 15 عاما أثناء رحلة كنت أقوم بها من برشلونة إلى بربنيان ومعي مرسيدس والطفلان، وكنت أسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة حين راودني فجأة إلهام لا تفسير له يدعوني إلى تخفيف السرعة قبل أن أصل المنعطف. ومثل ما يحدث دوما في مثل هذه الحالات فقد تجاوزتنا السيارات التي كانت وراءنا. لا يمكننا نسيان تلك السيارات أبدا، شاحنة صغيرة بيضاء، فوكس فاجن حمراء وفيات زرقاء، بل إنني ما زلت أذكر الشعر المجعد الأشقر للهولندية الأنيقة التي كانت تقود الشاحنة الصغيرة. وبعد أن تجاوزتنا تلك السيارات الثلاث في نظام كامل اختفت عن أعيننا في المنعطف، لكننا ما لبثنا أن التقينا بها بعد لحظة وقد اختلطت ببعضها بعضا في ركام من الخردة المدخنة مصطدمة بشاحنة ضخمة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس. الناجي الوحيد في ذلك الحادث كان طفلا عمره 6 شهور وهو ابن الزوجين الهولنديين. لقد عدت للمرور من ذلك المكان مرات كثيرة، وفي كل مرة كنت أعود للتفكير في تلك المرأة الجميلة التي تحولت إلى كومة من اللحم الوردي في عرض الطريق. لقد كانت عارية تماما بفعل الصدمة، وقد منح الموت رأسها الجميل الذي يشبه رأس إمبراطورين روماني مسحة من وقار. وليس مستغربا أن يلتقي بها أحد المسافرين يوما في مكان محنتها حية وتامة تشير له أن يتوقف مثلما أشارت سيدة مونبلي ذات الثياب البيضاء ليخرجها أحد من سباتها للحظة ويمنحها الفرصة لتحذره بالصرخة التي لم يطلقها أحد لتحذيرها: حذاري، هذا المنعطف خطير. ليست حكايات الدروب السرية أكثر شعبية من حكايات البحر، لأنه ليس هناك من هم أكثر شرودا من السائقين الهواة. أما المحترفون الذين هم أشبه بالبغاليين القدماء فهم مصدر لا ينضب للحكايات العجيبة. ففي استراحات الطرق العامة مثل ما كان الأمر في محلات استبدال أحذية البهائم القديمة لا ينقطع السائقون المجربون الذين يبدون أنهم لا يؤمنون بشيء عن رواية الأحداث الماورائية لمهنتهم، وخصوصا ما يحدث منها في عز النهار بل وفي الدروب المطروقة أكثر من سواها. في صيف عام 1974 وفيما أنا مسافر مع الشاعر ألفارو موتيس وزوجته على الطريق ذاته الذي ظهرت عليه السيدة ذات الملابس البيضاء، رأينا سيارة صغيرة تخرج من رتل السيارات الطويل المتوقف بسبب الازدحام وتتقدم نحونا من الاتجاه المعاكس بسرعة جنونية. تمكنت من تفاديها بصعوبة شديدة، لكن سيارتنا طارت في الفضاء وهوت في قاع الحفرة التي إلى جانب الطريق، وقد تمكن عدة شهود من تثبيت صورة السيارة الهاربة في مخيلتهم. كانت سيارة بيضاء اللون من طراز سكودا وقد سجل رقم لوحتها 3 شهود مختلفين. قدمنا الشكوى المناسبة في مفوضية شرطة أليس آن بروفانس، وبعد بضعة شهور ثبت للشرطة الفرنسية دون مجال للشك أن سيارة السكودا البيضاء ذات اللوحة المذكورة موجودة بالفعل، ولكن ثبت لهم كذلك أنها كانت ساعة وقوع الحادث في أقصى فرنسا من الجهة الأخرى محفوظة في مرآب، بينما كان صاحبها وسائقها الوحيد يحتضر في مستشفى قريب. من هذه التجربة وغيرها كثير تعلمت أن أحترم الطرق العامة احتراماً أقرب إلى الخشوع. مع ذلك فإن أكثر الحوادث التي أذكرها إثارة للقلق هو ما حدث لي منذ سنوات طويلة في مركز مدينة مكسيكو. كنت قد انتظرت سيارة أجرة لمدة نصف ساعة تقريباً عند الساعة الثانية بعد الظهر، وكنت على وشك التخلي عن الانتظار عندما رأيت سيارة تقترب، وقد بدت لي للأولة الأولى فارغة إلا من سائقها، والعلامة التي تشير إلى ذلك كانت مرفوعة أيضا، ولكنها ما أن اقتربت بعض الشيء حتى رأيت دون أي ريب أن ثمة شخصا يجلس إلى جوار السائق. وعندما توقفت السيارة دون أن أشير لها انتبهت إلى خطأي، لم يكن يوجد أي راكب إلى جانب السائق، وأثناء الطريق رويت له عن ذلك الخداع البصري، فأصغى إلي بكل تلقائية ثم قال لي: هذا يحدث على الدوام، في بعض الأحيان أقضي النهار كله في اللف والدوران دون أن يوقفني أحد، لأن الجميع تقريبا يرون راكبا وهميا في المقعد الذي إلى جانبي. وحين رويت هذه القصة لدون لويس بونويل بدت له طبيعية جدا مثل ما بدت للسائق، وقال لي أنها بداية موفقة لفيلم سينمائي. عنوان: ساعات جراهام غرين 20 في هافانا. توقف جراهام غرين في هافانا لمدة 20 ساعة، فقدم مراسلو الصحافة الأجنبية جميع أنواع التأويلات للحدث، وكان لابد من ذلك، فقد وصل على متن طائرة خاصة قدمتها له الحكومة النيكاراغوية، وكان يرافقه خوسيه دي خيسوس مارتينز، وهو شاعر وأستاذ رياضيات بنمي، كان واحدا من أقرب المقربين إلى الجنرال عمر توريخوس، وقد استقبلهما في المطار موظفون من المراسم، وجرى ذلك وسط تكتم شديد، بحيث لم يعلم أي صحفي بأمر الزيارة إلا بعد أن انتهت، وقد نقل كلاهما إلى بيت مخصص لكبار الضيوف، وخصوصا لرؤساء البلدان الصديقة، ووضعت تحت تصرفهما سيارة مرسيدس بنز سوداء مهيبة، من تلك التي استخدمت في الاجتماع السادس لقمة بلدان عدم الانحياز، قبل 9 سنوات، والحقيقة أنهما لم يستخدما السيارة لأنهما لم يخرجا من البيت الذي زارهما فيه بعض الأصدقاء الكوبيين القدماء ممن علموا بخبر الزيارة، لأن الكاتب نفسه أخبرهم بذلك. أما الرسام ريني بورتوكاريرو الذي تربطه بجراهام غرين صداقة ترجع إلى الزمن الذي جاء فيه الكاتب إلى هافانا لدراسة أجواء روايته رجلنا في هافانا، فقد تلقى الخبر متأخرا، وحين جاء لزيارة الكاتب كان هذا قد غادر عائدا من حيث أتى، لم يكد يأكل سوى مرة واحدة خلال تلك الساعات 20، ملتقطا لقيمة من كل طبق مثل عصفور مبلل، لكنه تناول وهو على المائدة زجاجة كاملة من نبيذ إسباني أحمر جيد، واستهلك خلال إقامته الخاطفة في البيت 7 زجاجات من الويسكي. وعندما مضى تركنا مخلفا في ذهننا انطباعا غريبا بأنه هو نفسه لا يعرف سبب مجيئه، مثل ما قد يحدث فقط لأحد شخصيات رواياته المعذبة من تردد الرب. ذهبت إليه في بيته بعد 2 ساعة من وصوله، لأنه اتصل بي فور علمه بأني موجود في المدينة، وقد سعدت بذلك سعادة كبيرة، ليس للتقدير القديم والكبير الذي أكنه له ككاتب وكإنسان وحسب، وإنما لأن سنوات طويلة قد انقضت منذ التقينا آخر مرة، كان ذلك اللقاء الأخير كما يتذكره هو نفسه حين سافرنا معا إلى واشنطن ضمن الوفد البنمي للتوقيع على اتفاقيات القنال. وقد ذهبت بعض الصحف يومها إلى القول أن دعوتنا كانت مناورة من توريخوس لتزيين وفده باسمي كاتبين مشهورين لا علاقة لهما بتلك المهمة. الحقيقة أنه كانت لنا نحن الاثنين علاقة بمفاوضات الاتفاقية أكثر مما تظنه الصحافة بكثير، ولكن ليس لهذا السبب ولا ذاك دعانا الجنرال توريخوس لمرافقته إلى واشنطن، وإنما لأنه لم يستطع مقاومة إغراء الإقدام على السخرية سخرية حميمة من صديقه الرئيس جيمي كارتر. القضية وما فيها هي أن جراهام غرين وأنا كذلك مثلنا مثل كتاب وفنانين آخرين كثيرين في العالم ممنوعان من دخول الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة لأسباب لم يستطع حتى الرؤساء أنفسهم أن يجدوا لها تفسيرا على الإطلاق. كان الجنرال توريخوس قد وعد بحل هذه المشكلة، فطرح القضية على عدد كبير من كبار الموظفين الأمريكيين الذين كانوا يزورونه في ذلك الوقت، ثم نقلها في آخر الأمر إلى الرئيس كارتر بالذات الذي أبدى استغرابه ووعد بحل المسألة بأقصى سرعة، لكن فترة رئاسته انتهت دون أن يتمكن من تقديم أي رد. وحين كان توري خوس يشكل الوفد للذهاب إلى واشنطن، خطرت له فكرة إدخالنا أنا وغراهام غرين إلى الولايات المتحدة. فقبل ذلك بزمن قصير اقترح على غراهام غرين أن يتنكر بزي كولونيل من الحرس الوطني البدمي ويذهب إلى واشنطن في مهمة خاصة لدى الرئيس كارتر، وذلك لمداعبة هذا الأخير بأحدى مداعباته المعتادة. لكن غراهام غرين الأكثر صنع مما يبدو عليه في بعض كتبه لم يشأ إعارة جسده المجيد لحادث، لو أنه وقع لكان دون شك واحدا من أطرف الأحداث في مذكراته. ومع ذلك حين عرض علينا الجنرال توري خوس حضور مراسم توقيع الاتفاقيات بهويتنا الصريحة ولكن بجوازات سفر بنامية رسمية وكأعضاء في وفد هذا البلد، وافقنا كلانا على الأمر بشيء من الفرح الطفولي، وهكذا وصلنا معا إلى قاعدة أندروس العسكرية. كنا نرتدي سراويل رعاة البقر والقمصان الخفيفة وسط وفد كاريبي يرتدي أعضاؤه الملابس السوداء ويخيم عليهم الذهول من فرقعة قذائف المدفعية الترحيبية 21، ومن الموسيقى الحربية للنشيد الوطني الأمريكي والتي بدت وكأنها جزء من الدعابة. وقد همس غراهام غرين في أذني ونحن نهبط سلم الطائرة وكان مدركا للشحنة الأدبية التي تحملها تلك اللحظة. رباه، يا للأشياء التي تحدث للولايات المتحدة. ولم يستطع كارتر نفسه إلا أن يضحك مبديا أسنانه البراقة الشبيهة بأسنان المعلنين في التلفزيون حين حدثه الجنرال توري خوس عن لعبته الماكرة. بعد كل تلك السنوات عدت للقاء غراهام غرين المتجدد الشباب والذي ما يزال وضوحه الذهني هو أكثر صفاته مفاجأة وثباتا، وتحدثنا كالعادة قليلا من الحديث في كل أمر، لكن أكثر ما لفت انتباهي هو النبرة الساخرة التي كان يشير بها إلى المحاكمات الأربع التي عليه مواجهتها في محاكم فرنسية مختلفة، وذلك بسبب الكتيب الاتهامي الذي نشره ضد مافيا مدينة نيس. إن من يعرفون العالم السفلي للشاطئ الأزرق الفرنسي يدركون أن ما كشف عنه غرين لا يعلن شيئا جديدا، لكننا نحن أصدقاء الكاتب كنا قلقين على حياته، أما هو فلم يتأثر بل واصل حملته التشهيرية وقال إذا كنت سأموت بسرطان البروستات فإنني أفضل الموت برصاصة أتلقاها في رأسي. وقد قلت ذلك في ذلك الحين ولست أذكر أين أن غراهام غرين يلعب بحملته تلك لعبة الروليت الأدبي مثلما لعب في شبابه بمسدس من طراز سميث عيار 23 كما روى في مذكراته. وقد تذكر هو تصريحي هذا خلال الزيارة واتخذ منه نقطة انطلاق ليروي لنا تفاصيل محاكماته الأربع. وفي حوالي الساعة 1 بعد منتصف الليل جاء فيدل كاسترو لزيارته. لقد تعرفا منذ بداية الثورة، منذ بدايتها المبكرة حين حضر غراهام غرين تصوير فيلم رجلنا في هافانا، وقد التقيا بعد ذلك عدة مرات خلال رحلات غراهام غرين المتتالية، ولكنهما لم يلتقيا على ما يبدو في الرحلتين الأخيرتين لأن غراهام غرين قال حين تصافحا لم نلتقي منذ نحو 16 سنة. بدا لي أنهما هائبان بعض الشيء ولم يكن من السهل عليها بدء الحديث، لذلك سألت غراهام غرين عن حقيقة حادثة أروليت الروسي التي يرويها في مذكراته. شعت عيناه الزرقاوان وهما أكثر العيون الزرق التي أعرفها صفاء وقال حدث ذلك وأنا في 19 من عمري حين أحببت مدرسة أختي، وروى أنه قد لعب فعلا في ذلك الحين لعبة الروليت الروسي بمسدس أخ قديم لأخيه الأكبر وفعل ذلك في 4 مناسبات مختلفة. كان يفصل بين المرتين الأوليين مدة أسبوع تقريبا، أما المرتان الأخريان فكانتا متتاليتين لا يفصل بينهما إلا دقائق معدودة. فسأله فيدل كاسترو الذي لا يستطيع المرور مرورا عابرا على أمر كهذا دون أن يستنزفه حتى أدق تفاصيله، سأله كم طلقة كانت تتسع طاحونة المسدس؟ فأجابه غراهام غرين 6 طلقات. حينئذ أغمض فيدل كاسترو عينيه وراح يهمس أرقاما مضروبة ببعضها بعضا، ثم نظر أخيرا إلى الكاتب وقال له استنادا إلى حساب الاحتمالات يجب أن تكون ميتا. ابتسم غراهام غرين بالهدوء الذي يبتسم به جميع الكتاب حين يشعرون أنهم يعيشون حدثا من أحداث كتبهم، وقال: لحسن الحظ أنني كنت كسولا في رياضياتي دوما. وربما لأن الحديث كان يدور حول الموت، سرعان ما انتبه فيدل كاسترو إلى بنية الكاتب المتينة وجسمه السليم، فسأله أي التمارين يمارس. وكان سؤال لا يمكن أن يفوت فيدل كاسترو الذي يعتبر التربية البدنية أحد الأمور الأساسية في الحياة، فهو يمارس التمارين الرياضية لعدة ساعات كل يوم، وبالنسب الكبيرة ذاتها التي يمارس بها جميع مهامه. وهو ينصح جميع أصدقائه باتباع نظام تمارين مماثلة، إنه يتمتع بصحة بدنية استثنائية بالنسبة لرجل في مثل سنه، وهو يعزو إليها حسن سلامته الذهنية. ولهذا فوجئ كثيرا عندما رد عليه جراهام غرين قائلا إنه لم يمارس أي تمارين في حياته على الإطلاق، وأنه رغم ذلك يشعر بصفاء ذهني تام ولا يعاني أي اضطرابات صحية، وهو في 79 من العمر. وكشف كذلك عن أنه لا يلتزم بأي نوع من الحمية الغذائية الخاصة، وأنه ينام من 7 إلى 8 ساعات يوميا، وهو أمر مفاجئ بالنسبة لعجوز ذي عادات ثابتة. وقال إنه قد يشرب في بعض الأحيان زجاجة كاملة من الويسكي في اليوم ولترا من النبيذ مع كل وجبة طعام، دون أن يعاني مطلقا من عبودية الإدمان على الكحول. ولبرهة بدا على فيدل كاسترو أنه أخذ يرتاب بفعالية نظامه الصحي، لكنه سرعان ما أدرك أن جراهام غرين هو استثناء عجيب، استثناء وحسب. وعندما ودعنا بعضنا بعضا كان قد بدأ يؤرقني اليقين بأن ذلك اللقاء سيذكر عاجلا أو آجلا في كتاب مذكرات واحد منا، أو ربما في مذكراتنا نحن الثلاثة. عنوان: الولايات المتحدة الأمريكية بابها مغلقا خيرا منه مواربا. منذ نحو 23 سنة ذهبت برفقة مرسيدس وابنينا إلى مدينة نويفو لارويدو الحدودية، حيث يوجد جسر معدني تستند إحدى ركيزتيه على الأراضي المكسيكية، بينما تستند الركيزة الأخرى على أرض الولايات المتحدة. وقد اجتاز الثلاثة الجسر إلى الجانب الآخر للحصول على تأشيرة عودة إلى المكسيك، لأن صلاحية تأشيرات إقامتهم كانت منتهية، وكانت تأشيرة إقامتي منتهية الصلاحية كذلك، لكنني لم أستطع مرافقتهم إلى الجانب الآخر، لأن الولايات المتحدة رفضت أن تمنحني حتى مجرد تصريح لمدة 3 ساعات أجتاز خلالها الجسر. كان انتقال الناس من جانب إلى آخر متواصلا وكثيفا، كما هو الحال في جميع حدود العالم تقريبا. فهناك كثيرون ممن يعيشون في جانب ويعملون في الجانب الآخر، وهؤلاء معروفون لموظفي الجانبين لدرجة أنهم لا يطلبون منهم إبراز وثائق إثبات الشخصية، لكن مراكز الهجرة والجمارك في كلا الجانبين كانت تبدي تشدد تجاه المجهولين، وخصوصا من هم غير مكسيكيين. لذلك لم أفكر حتى بمجرد محاولة إقناع أحد هناك بضرورة مغادرتي وعودتي، بل جلست على مقعد خشبي مقابل الجانب المكسيكي من الجسر، وتأهبت لقراءة رزمة من المجلات باللغتين ريثما ترجع أسرتي من تلك الرحلة الغريبة إلى الخارج. وقد كان غيابهم لوقت أقصر مما كنت نتصوره جميعا، ولكن قبل عودتهم حدث شيء لا يمكن لي أن أتناساه في مذكراتي. فقد رغبت مرسيدس في أن تحضر لي معها كنزة كهدية، ولكنها لم تحسم أمر اللون الذي ستختاره، لذلك وقفت أمام باب دكان في العالم الآخر وراحت تعرض علي من هناك نماذج من الكنزات المتوفرة لديهم، إلى أن أشرت لها بيدي إلى الكنزة المرغوبة. إنني أحتفظ بهذا الحادث مسجلا بوضوح في ذاكرتي، ليس لأنه حادث فريد ومسلم فقط، وإنما لأني وجدت فيه نموذجا جيدا للبعد المضحك الذي قد توصلنا إليه أحيانا حماقة الآخرين. كانت تلك هي المرة الأولى التي ترفض فيها الولايات المتحدة منحي تأشيرة الدخول، ومنذ ذلك الحين صارت كل زيارة أقوم بها إلى تلك البلاد بتصريحات مؤقتة أو مشروطة مصدرا لأحداث غريبة. وأقول بدء ذي بدء أنني لم أعرف السبب الذي جعلني غير مقبول لدخول الولايات المتحدة. ففي سنة 1959 حين طلبت في بوغوتا التأشيرة لأول مرة كي أعمل مراسلا لوكالة الأنباء الكوبية في نيويورك، منحوني على الفور بطاقة مقيم، وقد تمتعت بتلك البطاقة لمدة سنة تقريبا، إلى أن تركت العمل في الوكالة وجئت إلى المكسيك. وقد اهتدى إلى مكان وجودي وبلا صعوبة موظف من سفارة الولايات المتحدة في المكسيك، وطلب مني إعادة بطاقات الإقامة الخاصة بجميع أفراد أسرتي. لقد فوجئت بالكفاءة التي توصلوا بها إلى معرفة عنواني، تماماً مثلما فوجئت فيما بعد بعجزهم عن الوصول إلى العنوان ذاته ليعيدوا إلي الدولارات المتبقية لي بعد تصفية الضرائب الأخيرة التي أجريتها في نيويورك. لقد باءت بالفشل جميع الجهود التي بذلتها خلال 10 سنوات للحصول على سمة الدخول، أو ليفسر لي أحد سبب عدم شرعيتي على الأقل. لقد ظن أحد أصدقائي يوماً أنه توصل إلى حل رموز الشفرة السرية للسفارة التي كان يعمل فيها، وقال لي أن سبب منعي من دخول الولايات المتحدة هو أعمال إرهابية في الكاميرون. لم يفاجئني ذلك لأني معتاد على هذا النوع من الهراء، رغم أخذي بعين الاعتبار أني عدو معلن للإرهاب وأني لم أذهب مطلقاً في حياتي إلى الكاميرون. ومع ذلك فإن السبب الرسمي الذي كرره على مسامعي مرات ومرات عدد كبير من القناصر خلال سنوات عديدة هو السبب ذاته، كما نسبت إلي مسؤوليات مختلفة بانتمائي حالياً أو فيما مضى إلى حزب شيوعي أو منظمة موالية للشيوعية. ولو كان هذا صحيحاً لما كان لدي ما أندم عليه، ولكن القضية أنني لست كذلك، فأنا لم أنتمي مطلقاً إلى أي حزب كان. المرة الأولى التي وافقوا فيها على منح تأشيرة الدخول لمدة أسبوع تقتصر إقامتي خلالها على جزيرة مانهاتن كانت في عام 1971، حين منحتني جامعة كولومبيا في نيويورك درجة دكتوراه شرف في الأداب. لكن سعادتي الكبيرة بالعودة إلى نيويورك اصطدمت بحادث طريف ومؤسف في الوقت ذاته. فوزارة الخارجية الأمريكية، ولخشيتها من إقدام سلطات الهجرة في مطار نيويورك على تصرف غير لائق يمكن له أن يثير ضجة في الصحافة، بعثت أحد موظفيها من واشنطن ليستقبلني في 8:00 ليلا في المطار، ثم يرافقني إلى الفندق ويرجع بعد ذلك فورا إلى واشنطن في أول طائرة ليكون في مكتبه في اليوم التالي. الشيء الوحيد الذي لم يكن في الحسبان هو أن طائرتي لم تكن قادمة من فرانكفورت وإنما من بارنكيلا كولومبيا، وأنها لن تصل في 8:00 ليلا وإنما في 4:00 فجرا. وجدت الرجل المسكين منهوكا من الجوع والسهر بعد أن قرأ 3 مرات أثناء انتظاره ترجمة إنجليزية لروايتي ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، وكان قد سعى للحصول عليها ليعرف على الأقل من هو هذا الشخص الذي سيستقبله في المطار وما هي كتاباته. عند الفجر وبعد أن أوصلني إلى الفندق أردت أن أكتب له إهداء على الكتاب، فاعترف لي بخجل أن الكتاب مستعار من مكتبة متجولة وأنه لا يمكن كتابة أي شيء على صفحاته. انطلق خارجا في محاولة للحاق بطائرة تغادر في الفجر وتمكنه من الوصول إلى مكتبه في الوقت المناسب، وتركني أعاني مرارة إفسادي ليلة كاملة لموظف عمومي مسكين سيء الأجر ولا يتمتع بأي قدر من روح الدعابة ولا علاقة له بحماقة البيروقراطيين الذين لا يجرؤون على منح تأشيرة كاملة ولا يجرؤون على حجبها عني كاملة. من أكثر الأشياء التي أحبها في الجرنغويين هو إحساسهم الواعي بالذنب، فهم يعيشون في شباك هذا الإحساس، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في هذه المشكلة التي خلقوها هم أنفسهم بتأشيراتهم للكتاب والفنانين الأمريكيين اللاتينيين. ولدي أصدقاء لا حصر لهم محظور عليهم دخول الولايات المتحدة، فخوليو كورتازارا الذي كانت لديه دعوات دائمة من الجامعات والهيئات الثقافية الأمريكية الأخرى كان يخضع نفسه لكل أنواع التقلبات كلما فكر بتلبية دعوة لتلك البلاد. ومع ذلك فإن التهمة التي يمكنهم أن يوجهوها إليه فضلا عن كونه كاتبا يفكر برأسه هي أنه كان مناصرا على الدوام للثورة الكوبية وأصبح نصيرا كذلك للعملية الثورية النيكاراغوية فيما بعد. وكارلوس فوينتس الذي يعلن صراحة عن أفكاره السياسية بنفسه كلما وجد إلى ذلك سبيلا، ويفعل ذلك حتى في الولايات المتحدة ذاتها. هو شخص غير مقبول ويمنح تصريحا مؤقتا ولأجل محدود جدا. إن الكتاب والفنانين والأساتذة الجامعيين الأمريكيين اللاتينيين الذين هم ضحايا نظام التفرقة كثيرون، فهم يسمحون لنا بالدخول إلى الولايات المتحدة عندما نذهب لتقديم بعض الخدمات، أما سوى ذلك فإنهم يرفضون منحنا التأشيرة متذرعين بالحجة البالية عن وجود علاقات بالشيوعية. وفي هذا المنحة فإن قضية الناقد الفنية الأرجنتينية مارتا ترابا والأستاذ والناقد الأوروغوايي إنخل راما يشكل فضيحة خاصة جدا. فبعد أن خدما لي سنوات طويلة في جامعة ماريلاند أوبليغات دون مواربة بوجوب مغادرتهما البلاد. وعرضت على أنخل راما أكثر الخيارات إذلالاً أن يستأنف القرار بالإدلاء بتصريح علني يتبرأ فيه من ميوله الشيوعية المزعومة. أما مارتا ترابا فقد حضر عليها حتى مثل هذا الخيار. إن هذا كله لا يبدو لي سخيفاً وحسب، بل وغير معقول كذلك. فإذا كانوا يمنعون دخولنا، فإن المنطق يستدعي منهم أن يمنعوا كتبنا كذلك. ولو أن المواهب الخفية في وزارة العدل الأمريكية فكرت بالأمر مرتين لتوصلت إلى ما كان هتلر قد اكتشفه من قبل، وهو أن الكتب أشد خطورة من مؤلفيها. وكون هذا الأمر لا يهم حكومة الولايات المتحدة، فإنه يجعلنا نفكر بأن منعنا من الدخول ليس عملا للدفاع عن المجتمع الأمريكي كما يدعي حكامه، وإنما هو مجرد عقاب إمبراطوري ضد من ينتقدون أولئك الحكام. عنوان: أبهة الموت. كثيرا ما قلت أن قلبي لا يتحمل مشاركتي في دفن أصدقائي، ولكنني في الثاني من شهر تشرين الثاني الماضي، وهو يوم جميع الموتى، أردت مرافقة زوجة شخص عزيز جدا لحضور مراسم إحراق جثته. كان الجسد قد أمضى تلك الليلة في النزل الجنائزي التابع لوكالة غايوسو لدفن الموتى في جادة فليكس كويفاس بمدينة مكسيكو. وكانت الوكالة المذكورة قد أنجزت جميع المعاملات الخاصة بالإحراق والنقل الأخير إلى محرقة أجساد الموتى. كان الموعد المحدد هو الساعة 11 صباحا، وجميعنا كنا نظن أن العملية ستكون مجرد أمر تقني بلا طقوس من أي نوع، ويمكن لها أن تستغرق نحو ساعتين. عندما وصلنا إلى المكان أرونا جثثا أخرى تنتظر الدور، وقالوا أن جثث صديقنا ستنتظر حتى الساعة 5 مساء على الأقل. في صالة الانتظار الكئيبة والمثلجة التي لا وجود فيها لوردة واحدة ولا لمقعد بائس واحد يمكن الجلوس عليه، كانت توجد مجموعة من التوابيت المستعملة مصفوفة على الجدار بوضع عمودي. وكانت تلك التوابيت قد استخدمت ممن اتخذوا الاحتياطات وماتوا مبكرين، فقد باعتها وكالات الدفن واستخدمت للسهر على الموتى ولنقلهم. إنما كان واضحا أن الأقرباء الذين دفعوا ثمنها ذهبا لم يعودوا بحاجة إليها، لذلك كان هناك من سيتولى بيعها ثانية إلى موتى مستقبليين. قال لنا سائق العربة التي حملت جثمان صديقنا: لماذا لا ترجع غدا وتحاول أن تكون أول من يصل؟ إن هذا السؤال وحده الذي صاغه شخص يعرف دون ريب خيرا منا مآسي البيروقراطية المأتمية جعلنا ندرك نوعية اليوم الذي ينتظرنا. تولت الأمر أنا ماريا بيكانيناس، وروت تلك التجربة للصحافة في رسالة يجب ألا تمر مرور الكرام، لأنها ليست إلا عينة صغيرة من الخذلان الذي يجد فيه الأحياء أنفسهم أمام الوكالات الجنائزية بعد أن يكونوا قد دفعوا نفقات الخدمة كاملة. ومنذ بضعة شهور روى فرناندو بينيتيس لإحدى الصحف كذلك كيف عاملت وكالة غاسيو أسرة كاتب لم تكن تملك المال لدفع تكاليف الجنازة، وهي نفقات ربما تكون أكبر من كل ما تقاضاه الصديق الميت طوال حياته من حقوق التأليف. كما اهتمت مجلة الهيئة الوطنية للمستهلك وفي عدة مناسبات بأسعار الموت الباهظة في المكسيك، لكن مواعظتها مثل غيرها من المواعظ حول موضوعات فانية ضاعت إلى الأبد في البرية، حتى لكأن وكالات دفن الموتى في العالم بأسره تتمتع بامتياز خاص يضعها بمنجى من أي عقوبة قد تتخذ ضد استغلالها. روت آنا ماريا بيكانيناس أن الموظف الوحيد الذي وجدته في محرقة الجثث قدم لها تفسيرا واقعيا لدرجة أنه بدأ أقرب إلى تفسير خباز، فقد قال لها: الفرن مشغول والفران في الداخل وهو لن ينتهي من التفرين قبل 3 ساعات. ولم تكن هنالك أي معلومات أخرى. حينئذ اتصلت آنا ماريا بيكانيناس بوكالة غايوسو، وهي تظن أنها قد تحصل على مساعدة خاصة بعد أن دفعت للوكالة جميع التكاليف كاملة. فأعلمها موظف قال أن اسمه ريكاردو لوبيز بأن مسؤولية الوكالة تنتهي لحظة خروج الجثة من المبنى الجنائزي، وأغلق الهاتف. عادت آنا ماريا بجسارتها الكتالانية إلى طلب الرقم ذاته، فرد عليها عندئذ موظف آخر أوضح لها بصوت له نبرة أصوات تجار الموت ذات التلاوين قائلاً إنه لا يستطيع عمل أي شيء لتعجيل الإحراق، وربما دون أن يدري اخترع مثلاً كئيباً حين قال لها: لسوء الحظ إن المحظوظ هو من يصل أولاً، ولم يكن ممكناً عمل أي شيء بالفعل. أما الخدمة والمساعدة والتفهم المتعاقد عليه مع بائعي الموت الذين يصل بهم الأمر إلى الوعد بإدخال المتوفي إلى السماء بصحبة أبواق ملائكية، فقد ذهبت كلها أدراج رياح. لقد كانت تلك مأساة أخرى، لكنها ربما كانت الأقل خطورة بين ما يحدث من مآسي في كل لحظة في العالم بسبب جشع وكالات الدفن وفظاظة قلوبها الحجرية. في المكسيك حيث تجارة الموت هي إحدى أقصى التجارات وأكثرها ازدهاراً، وحيث اعتاد الاستغلال على غزو أكثر مناطق الأدب الخيالي نفوراً، تقول نشرة دعائية لإحدى وكالات الدفن: الخدمة كلها لا تكاد تستغرق 10 دقائق أو 15 دقيقة في أقصى الحدود، وهي ليست بالأمر المحزن، بل يمكن الذهاب إليها وكأن المرأة ذاهب إلى نزهة. والمكان جميل، فهو ليس مدفناً تقليدياً، وإنما هو ضريح حديث مفروش بالسجاد ومزود بالإنارة والتكييف، وفيه أيضاً فتحات لتهوية السراديب. لقد قدرت هيئة المستهلك أنه يوجد في المكسيك 195 وكالة دفن نظامية مسجلة و110 وكالات أخرى تعمل بطريقة شبه سرية، وهذه الأخيرة على وجه الخصوص محكومة بقوانين العرض والطلب الآنية، وتدخل في منافسة وتدافع على الجثث مرعبين أمام أبواب المشافي وفي ممراتها. ولكن حتى في جنازات الأثرياء فإن الوكلاء البياعين يفتقرون لأي قاعدة محددة لأسعار خدماتهم. إنهم يتصرفون في أغلب الأحيان بناء على مظهر الزبون وحالته في لحظة عقد الصفقة، وسعر التابوت هو الذي يحدد نوعية الخدمة كلها، إذ لا يمكن الجمع بين تابوت غالي الثمن وخدمة متواضعة أو العكس. والموت في نهاية الأمر ليس إلا رحلة مهما كانت أبدية، والوكالات لا تجد سبباً يمنعها من تنظيم خدمات الموت كما لو كانت رحلة سياحية جميع الخدمات فيها مضمونة بما في ذلك احتمالات الحب العابر. إنها تجارة خرافية. ففي عام 1976 بلغت أرباح وكالات الدفن الشرعية وحدها في المكسيك 175 مليون بيزو. لقد جاءنا هذا المفهوم للدفن من الولايات المتحدة، وهو أمر في منتهى البساطة هناك، فأبهة الموت هي ضرورة أولية، والأمريكي المتوسط لا يتمتع في أي لحظة من حياته بمستوى حياة أرقى من مستوى موته، ولا يكون في أي لحظة أجمل مما يكون عليه وهو في التابوت، حتى أن أفراد أسرته بالذات يصابون بالذهول لمدى مناسبة التحنيط له، ولمدى الرقة التي يبتسم بها، ولمظهر التفهم والمحبة التي يبديها وهو يسند رأسه إلى وسادة الموت. وربما تألموا في سرهم لأنه لم يتم التوصل بعد إلى إمكانية تحنيط من هم قساة المعشر وهم على قيد الحياة. لكنه وهم باهظ الثمن تزدهر من ورائه تجارة من أقصى التجارات وأكثرها قذارة في العالم. لقد قرأت منذ سنوات عديدة حكاية مرعبة في كتاب مذهل حول تجارة الجنائزية في الولايات المتحدة، فأرملة من الطبقة المتوسطة أنفقت كل مدخراتها لتقدم لزوجها الميت جنازة أكثر أبهة من إمكانياتها الواقعية، وكان كل شيء يبدو محكما إلى أن اتصل بها أحد موظفي الوكالة تليفونيا ليقول لها أن الجثة أطول مما هو وارد في العقد، وأنه عليها بالتالي أن تدفع مبلغا إضافيا. لم يكن قد بقي في حوزة الأرملة سنت واحد، فقدم لها الموظف حينئذ الحل بصوته الرخيم الذي يشبه أصوات جميع أبناء مهنته قائلا: في هذه الحالة أرجو منك أن تمنحينا تفويضا لننشر قدمي الجثة. لكن الأرملة المسكينة وجدت كيفما اتفق المال الذي لم تكن تملكه كي تمنحها وكالة الدفن الرحمة وتدفن زوجها كاملا. عنوان الكاتب السينمائي فضل. في فريجن البلدة البحرية القريبة من روما مات صديقي العزيز فرانكو سوريناس، أحد أفضل كتاب السينما في عصرنا. أظن أنه لم يتمكن من إنهاء السيناريو الأخير الذي كان يكتبه، والذي كان قد بدأ العمل به مع المخرج كوستا كافراس حول القضية المعاصرة والمؤثرة للشعب الفلسطيني الذي ما يزال بلا أرض. لقد كان على عدد من المخرجين العالميين المشهورين أن ينتظروا دورهم ليكتب لهم السيناريوهات، واعتادوا الانتظار لفترات طويلة تضطرهم إليها التزامات فرانكو سوريناس الكثيرة. وقد كان على أي حال حالة فريدة في وسطه، لم يكن يقبل مطلقا العمل في أكثر من سيناريو واحد في الوقت ذاته، وكان يكرس له كل طاقاته وصبره اللانهائي ونقده الذاتي الصارم، ويعمل فيه لوقت يستحيل عليه أن يقدره مسبقاً، فقد كانت سنة كاملة من العمل اليومي هي الحد الوسطي لكل سيناريو، وكانت رائعته التي لا يرقى إليها الشك هي سيناريو فيلم معركة الجزائر الذي كتبه للمخرج جيرانونتيتكو روفو، كما كتب لهذا المخرج أيضاً سيناريو فيلم آخر، وكتب لكوستا غافراس حالة حصار ولجوزيف لوسي مستر كلين. ليست قائمة أفلامه بالطويلة، ولكنها جميعها من نوعية عالية. وبالنسبة لذوقي فقد كان واحداً من الحرفيين الأكثر صرامة في مهنة من أكثر المهنة صعوبة وأقلها منفعة وأشدها جحوداً كذلك. ودليلي على هذا الأمر الأخير هو أن خبر موت فرانكو سوليناس مر دون اهتمام تقريباً حتى في المنشورات المتخصصة، وقلة من أصدقائه الشخصيين ومن المعجبين عرفنا حقاً ما الذي فقدناه بموته. إنها على كل حال مناسبة للتأمل في مصير البقاء في الظل الذي يعانيه كتاب السينما، فلا أحد يعرف من هم، اللهم إلا إذا كانوا معروفين ككتاب يكتبون في جنس أدبي آخر، وفي مثل هذه الحالة يميلون هم أنفسهم إلى التفكير بأن عملهم في السينما هو العمل الثانوي، مجرد وسيلة للحصول على لقمة العيش. المجلات السينمائية تركز قبل كل شيء على المخرج، وليس ذلك دون وجه حق، وقليلا ما تتذكر أنه لابد لكل فيلم قبل أن يصل إلى الشاشة من المرور في اختبار النار عبر الكلمة المكتوبة، أي أن الكتاب وليس المخرجون هم الذين يؤمنون القاعدة الأدبية التي يستند إليها الفيلم، وهذا للحقيقة ليس بالأمر الحسن سواء للأدب أو للسينما. بعد الحرب العالمية الثانية عاش كتاب السينما ربع ساعاته من مجيدة، حين تصدر الواجهة كاتب السيناريو سيسر زافاتيني، وهو إيطالي واسع المخيلة وذو قلب مصنوع من نبات الشوكي. ألهم السينما في عصره نفحة إنسانية لا سابق لها، وكان المخرج الذي حقق أفضل سيناريوهاته هو فيتوريو دي سيكا صديقه العظيم، فقد كانا متطابقين لدرجة أنه لم يكن من السهل معرفة أين ينتهي أحدهما وأين يبدأ الآخر، وكانا معا نجمي الواقعية الجديدة الكبيرين، وفي سمائهما كانت هناك نجوم أخرى ساطعة مثلهما كما هو روبرتو روسليني، وقد حققا معا لصوص الدرجات ومعجزة في ميلان وهامبرتود وأفلام أخرى لا تنسى. في ذلك الحين كان الحديث يدور عن أفلام زافاتيني مثلما يدور عن أفلام بيرتولو لوتشي، وكأن الأول منهما هو المخرج، وعمليا كانت قليلة جدا في ذلك الزمان سيناريوهات الأفلام التي لم تمر من خلال مندفة زافاتيني المنقحة الذي كان اسمه يظهر في نهاية لائحة أسماء المشاركين في صنع الفيلم، وذلك لمجرد أن الأسماء كانت ترد حسب الترتيب الأبجدي. وقد كان غزير الإنتاج لدرجة أن من يعرفونه في ذلك الحين يقولون إنه كان يملك أرشيفاً ضخماً مترعاً بمؤلفات موجزة على جزازات، وكان المنتجون الذين يفتقرون دوماً إلى موضوعات لأفلامهم يلجؤون إليه يائسين. وفي إحدى المرات طلب منه أحدهم بشكل مستعجل قصة حب، فسأله زافاتيني بكل جدية أتريدها بكلب أم دون كلب؟ وهناك جيل بكامله من المتحمسين للسينما ذهبوا للدراسة في المركز السينمائي التجريبي في روما، وهم يأملون أن يكون زافاتيني هو من يعلمهم. لقد كان حالة استثنائية، لأن مصير كاتب السينما في الواقع هو مجد سري في الظل، ومن يقنع بهذا المنفى الداخلي هو وحده الذي يملك إمكانية البقاء على قيد الحياة دون مرارة. ليس هناك عمل آخر يتطلب مثل هذا القدر من المذلة ونكران الذات، بل وأكثر من ذلك فعلى كاتب السيناريو أن يعتبر نفسه عاملاً عابراً في عملية خلق الفيلم، ودليلاً حياً على الشرط التبعي الذي يقوم عليه الفن السينمائي. فما دام هذا الفن بحاجة لكاتب، أي أنه بحاجة لمساعدة فن مجاور لن يتمكن من التحليق بجناحيه وحدهما، هذا واحد من الحدود التي تقف في وجه الفن السينمائي. أما الحد الآخر وهو أكثر خطورة بالطبع، فإنه يتمثل في ارتباطه الصناعي، فالمخرج نفسه ينتهي إلى أن يدرك عاجلاً أو آجلاً أنه لا يملك كثيراً من حرية التصرف ضمن إطار الإبداع الضيق الذي يتيحه له المنتج من جهة، والأشباح التي يعيره إياها الكاتب من جهة أخرى. وإنها لمعجزة أن المخرج ما يزال قادراً على الإحساس بأنه قد توصل إلى التعبير عن نفسه بعمق في هذا الزقاق المخلخل. لهذا فإنني أشعر بالدهشة الكبرى والسعادة العظمى كلما وجدت فيلماً قادراً على جعلي أبكي، وهذا هو ما يبحث عنه أحدنا في أعماق روحه عندما تنطفئ أنوار الصالة. في أيام المقابلات الصحفية الكثيرة التي أعيشها، هناك سؤال يتردد دوماً حول علاقتي بالسينما، وقد كانت إجابة الوحيدة على هذا السؤال دائماً هي أنها علاقة زواج غير موفق، بمعنى أنني غير قادر على العيش دون السينما، وغير قادر على العيش معها، والسينما تعاني الوضع ذاته في علاقتها معي، وذلك استناداً إلى كمية العروض التي أتلقاها من المنتجين. ومذ كنت طفلاً حين كان الكولونيل نيكولاس ماركيز يصطحبني إلى أراكتاكا لرؤية أفلام توم ميكس، وفضول السينما يجيش في داخلي، فقد بدأت مثل جميع أطفال ذلك الزمان بالمطالبة بأخذي إلى ما وراء الشاشة لأرى كيف هي أحشاء ذلك الاختراع. وكانت دهشتي عظيمة عندما لم أرى شيئاً سوى الصورة ذاتها مقلوبة، فكان لذلك في نفسي وقع كوقع دوامة لم أستطع الخلاص منها لوقت طويل. وحين اكتشفت السر أخيراً، بدأت تعذبني فكرة اعتبار السينما وسيلة تعبير أكثر كماً من الأدب، ولم يمكنني ذلك اليقين من النوم الهادئ لوقت طويل. ولهذا السبب كنت واحداً من كثيرون سافروا إلى روما على أمل تعلم أسرار زافاتيني السحرية، وكنت كذلك واحداً ممن لمحوه عن بعد. كنت قد كسبت في كولومبيا ذلك الزمان معركة سينمائية، فحين وصلت للعمل في جريدة الاسبكتادور في بوغوتا عام 1954، كان النقد السينمائي الوحيد الشائع في البلاد هو النقد المهادن، فإذا لم يكن كذلك هدد أصحاب صالات العرض بإلغاء الإعلان عن الأفلام، وهذا مصدر دخل معتبر للصحف. وبمساندة المديرين في الجريدة الذين قبلوا المخاطرة، كتبت في ذلك الحين الزاوية المنتظمة الأولى في النقد السينمائي لمدة سنة، وأصحاب صالات العرض الذين استقبلوا ملاحظات النقدية المضادة وكأنها جرعات من زيت الخروع في أول الأمر، انتهى بهم المطاف إلى الرضا بها كوسيلة للتعامل مع جمهور حسن التوجيه. ثم جئت إلى المكسيك منذ أكثر من 20 سنة بوهم المشاركة في صنع السينما، وحتى بعد أن كتبت سيناريوهات لم أكن أتعرف عليها فيما بعد على الشاشة، بقيت على قناعتي بأن السينما ستكون الصمام الذي سأفلت منه أشباحي. قد تأخرت زمناً طويلاً للتوصل إلى القناعة بأن الأمر لن يكون كذلك. وفي صباح يوم من أيام تشرين الأول عام 1965، وكنت مرهقة من رؤية نفسي وعدم التعرف عليها، جلست مقابل الآلة الكاتبة مثلما كنت أفعل كل يوم، ولكنني لم أنهض في تلك المرة إلا بعد 18 شهراً ومعي الأصول الناجزة لمئة عام من العزلة. فأدركت أثناء ذلك العبور للصحراء أنه ليس هناك من عمل للتحرر الفردي أروع من جلوسي وراء آلة كاتبة لابتداع العالم. عنوان: شيخوخة لويس بونويل الشابة. السيرة الذاتية الرائعة التي كتبها لويس بونويل تبدأ بفصل باهر عن الملكة الإنسانية التي تتحكم بنا وتقلقنا أكثر من سواها، الذاكرة. ويروي دون لويس أن أمه قد فقدت هذه الملكة تماماً في السنوات العشر الأخيرة من حياتها، وأنها كانت تقرأ المجلة ذاتها مرات كثيرة بالمتعة الأولى ذاتها، لأنها كانت تبدو لها جديدة في كل مرة. ويقول: وصل بها الأمر إلى عدم التعرف على أبنائها وعدم معرفة من نحن ومن تكون هي نفسها، وكنت أدخل عليها فأقبلها وأجلس بعض الوقت إلى جانبها ثم أخرج وأعود للدخول، فكانت تستقبله بالابتسامة ذاتها وتدعوه للجلوس وكأنها تراه لأول مرة ودون أن تتذكر ما هو اسمه. ما لم يقله دون لويس، وربما ما لا يعلمه أحد على علم اليقين، هو ما إذا كانت أمه واعية لمحنتها قد لا تكون كذلك، وربما كانت حياتها تبدأ في كل لحظة وتنتهي في اللحظة التالية في ومضة وعي ودون ألم لاختفاء ذكرياتها. ليس ذكرياتها السيئة وحسب، وإنما ذكرياتها الطيبة أيضا، وهذه الأخيرة هي الأسوأ في نهاية الأمر لأنها تشكل نواة الحنين. ومع ذلك لم تكن هذه الأحجية هي أكثر ما فتنني في ذلك الكتاب الرائع، وإنما القوة التي دفعني فيها إلى التفكير للمرة الأولى بشيء يبقى على الدوام بعيدا عن اهتماماتنا، وأعني يقين الشيخوخة. لقد قرأت في حينه وبتقدير كبير كتاب سيمون دي بوفوار حول الموضوع، وربما كان الكتاب الأكثر دقة وتوثيقا بين كتبها، لكنه لم يثر بي في أي صفحة من صفحاته مثل ذلك الإحساس بالكارثة البيولوجية التي يتحدث عنها لويس بونويل. ففي 60 من عمره كما يقول لم يعد يتذكر أسماء الأشخاص بالسهولة التي كان يتذكرها بها في السابق، ثم بدأ ينسى بعد ذلك المكان الذي ترك فيه ولاعته وأين وضع المفاتيح وكيف كان اللحن الذي سمعه في مساء يوم ماطر في بياريتس. أصبح ذلك يقلقه في 82 لأنه رأى فيه بداية تحول سينتهي به إلى ليمبوس النسيان الذي عاشت فيه أمه سنواتها الأخيرة، ويقول لا بد من البدء بفقدان الذاكرة لكي ننتبه إلى أن هذه الذاكرة هي التي تكون حياتنا. ولحسن الحظ فإن كتاب لويس بونويل يثبت أن مأساته لم تكن في فقدان الذاكرة وإنما من الخوف من فقدانها. إنه في الحقيقة كتاب ذكريات، وامتلاك القدرة على إعادة بناء الذكريات يمثل تلك الطريقة المعاشة لهو مأثرة ترفض مباشرة أي تهديد بفقدان الذاكرة الشيخوخي. ولقد قلت منذ وقت قريب لأحد أصدقائي أنني أستعد لكتابة مذكراتي، فرد علي بالقول أنني لم أبلغ بعد السن المناسبة لذلك، وقلت له أريد أن أبدأ وأنا ما أزال أتذكر كل شيء، لأن معظم المؤلفات تكتب حين لا يتذكر مؤلفوها شيئا، لكن هذا الكلام لا ينطبق على لويس بونويل. فدقة ذكرياته عن أسلوب حياة القرون الوسطى في كالاند وعن المدينة الجامعية في مدريد التي كان لها أثر كبير في جيله وعن مرحلة السريالية وبشكل عام عن لحظات بارزة كثيرة في هذا القرن تؤكد أنه كان دوما في ذلك الشيخ الذي لا يهزم، بذرة من الشباب التي لا تنطفئ أبدا. صحيح أنه فقد حاسة السمع مما حرمه متعة الموسيقى التي لا تضاهى، وأنه كان عليه أن يقرأ بمشقة مستخدما عدسة مكبرة وشعاع نور خاص لأن بصره كان يضمحل، وكان يقول كذلك أنه فقد رغبة الجنسية وقد أنجز فيلمه الأخير هذا الشيء الغامض في الشهوة منذ 10 سنوات، وقدر هو نفسه أنه سيكون الفيلم الأخير، مما يعني أنه كان مريضا حقا وضجرا لتوقفه عن العمل، إضافة إلى إحساسه بأن أصدقائه قد هجروه وتفكيره بالموت بشكل متزايد وأكثر حدة. لكن رجلا كان قادرا على تحليل حياته بطريقة التي فعلها في مذكراته وترك شهادة مثل شهادته عن عالمه وعصره، لا يمكن له أن يكون ذلك الشيخ العاجز الذي ظن نفسه أنه صار إليه. إن المرء لا يشعر بالسلوى حين يفكر بأن الشيخوخة ليست سوى حالة معنوية، وعندما نرى مرور شيخ مثقل بروحه نميل إلى الاعتقاد بأنها محن تصيب الآخرين فقط، ونفكر وعسى أن يكون ذلك صحيحا أن إرادتنا غير قادرة على منع الموت ولكنها قادرة على سد الطريق أمام الشيخوخة. قد التقيت منذ سنوات في قاعة انتظار أحد مطارات كولومبيا بزميل دراسة في مثل عمري، وكان يبدو أكبر من سني الحقيقي بمرتين، وكانت نظرة متفحصة سريعة كافية لاكتشاف أن شيخوخته المبكرة ليست واقعا بيولوجيا بقدر ما هي مجرد إهمال من جانبه. ولم أستطع يومها كبح نفسي، وقلت له إضافة إلى أشياء أخرى كثيرة أن سوء حالتي ليس من الرب وإنما منه هو نفسه، وأن لي حق بتأنيبه لأن إهماله لا يجعله يشيخ وحده وإنما يجعل جيننا كله يشيخ. منذ زمن قريب طلبت من صديق أن يأتي إلى مكسيكو، فرد علي في الحال لن أذهب إلى هناك أبدا لأني لم أذهب إلى مكسيكو منذ 20 سنة ولا أريد أن أرى شيخوختي في وجوه أصدقائي. فأدركت فورا أنه يتبع القاعدة نفسها التي أتبعها، عدم تسهيل أي سبيل أمام الشيخوخة. ووالدي الذي توفي عن 82 سنة كان يتمتع بحيوية ومظهر استثنائيين، وكنا نحن أولاده نعلم أن سره ضد الشيخوخة كان شديد البساطة، لم يكن يفكر بها أبدا. ثمة استثناءات بالطبع، استثناءات جيدة وسيئة، والأفضل في مثل هذه القضية عدم التفكير إلا بالاستثناءات الجيدة. لقد كتب الكاتب الكوبي ميغيل بارنيت سيرة حياة عبد قديم، وأثناء المقابلة تمكن بارنيت من التأكد فعلا أن عمر ذلك العبد الشيخ هو 104 سنوات التي يدعيها، وكانت ذاكرته على خير ما يرام حتى لتبدو وكأنها أرشيف حي لتاريخ بلاده. من جهة أخرى فإن الدكتور غريف بيرد الذي تستشهد به سيمون دي بوفار قد أجرى دراسة على 400 شخص تتجاوز أعمارهم 100 سنة وكانت نتائجه مواسية. فالدراسة تنتهي إلى القول ولدى معظمهم مشاريع محددة للمستقبل وهم يهتمون بالقضايا العامة ويبدون حماساً شبابياً ويتمتعون بشهية متينة ومزاج شديد المرح ومقاومة استثنائية. إنهم متفائلون ولا يبدون خوفاً من الموت. أما فيما يتعلق بنشاط الجنسي للمسنين فهناك يقين في هذا المجال بأن فترة مراهقة ثانية تبدأ منذ سن 90، ويبدو أن الشرط الوحيد في هذا الشأن هو أن يكون الشخص المعني قد أمضى حياته السابقة كلها نشيطاً، فلا شيء يسبب البرود مثل التواني وعدم المبالاة. ولدى صديق عمره 85 سنة اتهمه أحدهم بأنه عجوز ذو نفس خضراء لأنه يحب الفتيات ذوات 14 عاماً، وقد كان رده ساحقاً: الفتيان الذين في 14 يحبونهن كذلك، وليس هناك من يقول عنهم أنهم شيوخ ذو نفوس خضراء. المشكلة هي أن المجتمع الذي يتكلف التقدير والاحترام يجعل منا شيوخاً بالقوة. ويقول مثل فلاحي: بالهندية الأكبر سناً تجرب السهام. ومنذ بعض الوقت عندما اقترحت على منتج سينمائي نقل ليس لدى الكولونيل من يكاتبه إلى السينما، رد علي مباشرة: الشيوخ لا يبيعون أنفسهم. وفي فرنسا حيث كانت نسبة المسنين عام 1970 هي أعلى نسبة في العالم، تم التوصل إلى إقرار التقاعد في سن 60. إنها فضيحة، وأفضل دليل على عدم عدالة هذا القرار هو أنه لا توجد كائنات أشد عدوانية في هذا العالم من المسنين الفرنسيين، فهم ينازعون الشباب على سيارات التاكسي بضربهم بالمظلات، ويخرقون صفوف انتظار الدور مستخدمين مرافقهم، وهم مستعدون لاقتراف وقاحة مدمرة في أي شجار في الشارع. ولقد كنت أتساءل على الدوام إذا ما كان هؤلاء الشيوخ يعلمون أنهم شيوخ. لست أدري، لكنني أعرف فقط أن رجلاً في 60 من عمره يشعر أنه ما زال في أوج الحياة. أعطى الأسبوع الماضي لطفل في 5 من عمره ورقة نقدية من فئة 50 بيزو، فهرع الطفل سعيداً ليري أباه الورقة النقدية ويقول له: لقد أعطاني إياها ذلك العجوز الذي هناك. والعجوز الذي كان هناك هو أنا طبعاً. عنوان إحدى حماقات أنتوني كوين. يمكن لرواية 100 عام من العزلة أن تكون عملا مثاليا لمسلسل تلفزيوني من 50 ساعة، لكن غارسيا ماركيز لا يريد أن يبيعها. هذا ما صرح به لمجلة إسبانية الممثل أنتوني كوين، الذي أضاف: لقد عرضت على غارسيا ماركيز مبلغ مليون دولار ولم يوافق، فهو شيوعي ولا يريد أن ينتشر خبر تلقيه مبلغ المليون دولار، لأنه جاء إلي بعد العشاء وقال لي على انفراد: كيف خطر لك أن تعرض علي هذا المبلغ من المال أمام الملأ؟ اعرضوا علي في مرة أخرى عندما لا يكون هناك أي شاهد. الشيء السيء الوحيد في هذا التصريح إضافة إلى كونه طفوليا هو أنه غير صحيح، ولأن الحقيقة هي كالعادة أكثر تشويقا فإنني أريد أن أروي القصة كما حدثت في مكسيكو منذ نحو 10 سنوات. فصحفيو المطار الذين أصبحوا من أصدقائي لكثرة ما نلتقي ببعضنا بعضا قالوا لي أن أنتوني كوين قد أعلن الليلة الماضية من التلفزيون المكسيكي أنه مستعد لمنحي مليون دولار مقابل حقوقي في نقل 100 عام من العزلة إلى السينما. وقد قلت للصحفيين يومها ونشروا كلامي في كل مكان اليوم التالي أنني مستعد لبيع حقوقي شرط ألا يكون ثمن مليون دولار فقط، وإنما 2 مليون من الدولارات، 1 مليون لي و1 مليون للثورة في أمريكا اللاتينية. في ذلك الأسبوع وقبل أن يلتقي بي رد علي أنتوني كوين من خلال التلفزيون فقال: أنا أعطيه 1 مليون دولار له، أما 1 مليون الآخر فليحصل عليه من جهة أخرى. وقد بدا لي رده صائبا ومسليا لدرجة أنني قابلت الدعوة اللطيفة التي وجهها بعض الأصدقاء لتناول العشاء مع أنتوني كوين. كان عشاء ممتعا، وكان أنتوني كوين رغم بلوغه 62 ما زال يحتفظ بحيوية مندفعة، وبدا لي شخصا لطيفا ودودا وقد تحدث في كل شيء، لكنه لم يقل كلمة واحدة عن عرضه الذي قدمه في التلفزيون، وقد أراحني ذلك كثيرا، وكانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي أراه فيها. ما لم يعرفه أنتوني كوين أبدا هو أنه قبل زمن طويل من تقديم عرضه في التلفزيون كانت هناك شركة مختلطة لمنتجين من الولايات المتحدة وأوروبا قد عرضت علي 2 مليون دولار مقابل حقوق نقل 100 عام من العزلة إلى السينما. الانطباع الذي بقي لدى كثيرين من أصدقائي هو أن الممثل الكبير الذي تحول إلى الإنتاج إنما عرض ما عرضه ليوحي مفاخرا بأنه يتقدم ورهن يديه 1 مليون دولارات، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحدث لي مثل ذلك. ففي نهاية الستينيات وفي برشلونة ظهر في التلفزيون ناشر تدلى على صدره سلسلة ساعة ويدخن سيجارا كوبيا ويحمل مليوني بزيتا نقدا، وكانت تساوي في ذلك الحين نحو 70,000 دولار. وقال وهو يلوح بالأوراق النقدية أن ذلك المبلغ هو الدفعة الأولى على الحساب التي يقدمها لي مقابل حق نشر كتابي التالي. وفي تلك الليلة بالذات كسب ذلك الناشر طبعا وبالمجان حق عدم نشر كتابي التالي أو أي كتاب آخر من كتبي. الإنجليز يرون في حديث المرء علنا عن الأبناء والمرض والمال نوعا من عدم اللباقة، وبما أنني لست إنجليزيا والحمد لله وإنما من شارع كاييه مايور في أركتاكا، فإن ما لدي من اللباقة هو أقل شأنا من ذلك. فأنا أحب الحديث عن ابني لأنهما مثل أمهما، واثقان من نفسيهما وذكيان وجديان. وأحب الحديث عن قرحتي في الإثنى عشرية التي لا تستكين إلا عندما أكتب، لأن الأصدقاء لم يجدوا لمشاركة أحدنا حياته الطيبة فقط وإنما للتخوذق معه كذلك. وأحب أن أعلن عن الأموال التي أكسبها وعما أدفعه ثمنا لكل شيء، لأني أنا وحدي من يعرف ما يكلفني التستر على ذلك من مشقة، وأرى أن عدم إعلانه ليس عدلا. والاستثناء الوحيد في هذه القاعدة هو أنني لا أتحدث أبدا عن المال مع الناشرين والمنتجين السينمائيين، لأن لدي وكيلا أدبيا يفاوض عني وبشكل أفضل مما أستطيعه أنا، أولا لأنه امرأة وثانيا لأنها كتالانية. وهناك ناشرون كثيرون يمقتونها لشراستها في الدفاع عن قروش الكتاب، وخصوصا الكتاب الشباب والمعوزين، ويوم يتوقفون عن مقتها سأبدأ بالارتياب بأنها قد انتقلت إلى الصف المقابل. إن تجربتي مع المنتجين السينمائيين حول 100 عام من العزلة هي من أكثر التجارب غرابة في حياتي، فهم لا يتكلمون في الغالب إلا عن المال، ولكنهم حين تدق ساعة الجد يصبحون جميعهم مثل أنتوني كوين، فلا تجد لهم أثرا في أي مكان. إنهم فصيحون ومترددون وغير متبصرين. زوجتي مرسيدس تخافهم لأنهم يجيئون إلى الموعد الأول وهم يحملون مشاريع فلكية، فيمحقون كل ما في البار البيتي وكل ما في البيت من مؤونة، ويتصلون بجميع أنحاء العالم من هاتفنا الخاص دون أن يسألوا بكم نحن مدينون لك، ثم لا نعود نعرف أي شيء عن أخبارهم. فالإيطالي باولو بيني زوج الجميلة روسانا شيافينو جاء منذ 3 سنوات إلى بيتنا في كويرناباكا، وهو راغب في إنتاج أحد قصصي القصيرة بإخراج روي جييرا، وقد أرسل إلي هذا المخرج تذكرة الطائرة إلى ريو دي جانيرو، وتحدثنا جميعا معا في المشروع طوال يوم أحد بكامله. وفي ذلك الأسبوع بالذات وفي مجلات فرايتي الصادرة في لوس أنجلوس والتي لا يعلن فيها إلا المنتجون المحظوظون، ظهر إعلان على صفحة كاملة عن الفيلم الذي سنصنعه وكأنه قد أنجز فعلا. وقد ذهب بيني ومعه نسخة بالإنجليزية من القصة القصيرة ليقترح على فرانكو نيرو القيام بدور البطولة، ووعد أن يتصل بوكلائنا لشراء حقوق قصة القصيرة وتحديد أتعاب روي جييرا. وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي رأيناه فيها، والخبر الوحيد الذي وصلني عنه منذ ذلك الحين هو ما قاله لبعض الأصدقاء في روما من أنه قد دفع لي ولروي جييرا مبلغا محترما من الدولارات كدفعة على الحساب لنبدأ العمل في السيناريو، وأننا قد سرقنا ذلك المبلغ. أما بيلي فريدكن مخرج ومنتج فيلمي المعظم وعلاقة الفرنسية، فهو رجل مختلف لحسن الحظ، ولكن عقليته هي عقلية جميع المنتجين الكبار. لقد حضر فريدكن إلى مكسيكو منذ عدة سنوات حاملا معه فكرة نقل خريف البطريارك إلى السينما. إنه شاب كامل كسب ثروة طائلة من أفلامه، وبعد أن اشترى طائرة الخاصة كان يريد أن يهب ما بقي لديه من أموال إلى المدارس العامة في بوليفيا، وكانت لديه أفكار جذابة حول نقل روايتي إلى السينما وتمكن من إقناعي بها. وفيما نحن نتحدث عن كل شيء، روى لي أن المؤلف المعظم وهي رواية من الدرجة الثانية قد تلقى مبلغا متواضعا مقابل حقوقه في الكتاب، ولكنه وافق بالمقابل على المشاركة في أرباح الفيلم فكسب 17 مليونا من الدولارات. وفهمت أن في ذلك نصيحة مهذبة لي، وأخبرت وكيلتي بالأمر. وعندما تحدث فريدكن معها حول حقوق مؤلف الكتاب قالت له إننا نوافق على الشروط نفسها التي عمل بها مع مؤلف المعزم. فاتصل فريدكن بي تليفونيا وتخلى عن المشروع بالتهذيب ذاته الذي يؤدي به كل أعماله، ولم أعد أعرف عنه شيئا باستثناء ما قرأته في الصحف حين تزوج في باريس من جين موري، ثم عندما تطلقا بعد ذلك بوقت قصير. الشخص الوحيد الذي لم يحدثني مطلقا عن المال هو في رأيي الشخص الوحيد الذي يملكه في الواقع، وأعني فرانسيس فورد كوبولا مخرج فيلم العراب أثناء عمل كوبولا في فيلم القيامة الآن في مانيلا، حدثه مدير تصويره عدة مرات عن حلمه بنقل 100 عام من العزلة إلى السينما. وفي صيف عام 1979 التقيت مع كوبولا في مهرجان موسكو السينمائي، فدعاني لتناول العشاء بعد عدة أيام في مطعم صاخب وضخم جدا من مطاعم لينينغراد. تحدثنا قليلا عن أفلامه وعن كتبه، وروى لي ما قاله مصوره عن 100 عام من العزلة، لكنه لم يطرح في أي لحظة إمكانية نقلها إلى السينما. والشيء الوحيد الذي أثار اهتمامه حقا كان إخباره بأن ابني الأكبر قد اجتاز دورة في الطهي الراقي بباريس، إذ أن كوبولا الأكول العظيم والطاهي من الطراز الأول سمح لنفسه حينئذ بالانقياد للإلهام المفاجئ، ودخل مطبخ المطعم مع ابني ليعدا معا الوجبة التي سنأكلها، وكانت ليلة لا تنسى. ومع ذلك فإن تمنعي في نقل 100 عام من العزلة أو أي كتاب آخر من كتبي المنشورة إلى السينما غير مرتبط بشذوذات المنتجين، وإنما لرغبتي في أن يكون تواصلي مع قرائي مباشرا من خلال الحروف التي أكتبها لهم، بحيث يتخيلون الشخصيات كما يشاءون وليس من خلال وجه ممثل مستعار على الشاشة. وأنتوني كوين رغم كل شيء ورغم المليون دولار التي يملكها لم يكن بالنسبة لي ولا بالنسبة لقرائي هو الكولونيل أورليانو بوينديا. وما عدا ذلك فقد رأيت أفلاما جيدة كثيرة مأخوذة عن روايات سيئة، لكنني لم أشاهد أبدا فيلما واحدا جيدا مأخوذا عن رواية جيدة. عنوان: معجم للحياة الحقيقية. منذ 4 سنوات نقل إلى باريس جسد الفرعون المصري المحنط رمسيس الثاني لإخضاعه لفحص طبي يحدد طبيعة طفيليات انتشرت فيه وكانت تهدد بإتلافه وكيفية معالجتها. ولأن الجثة كانت جثة ملك بلاد تربطها بفرنسا علاقات طيبة، فقد قام الرئيس في ذلك الحين فالاري جيسكار دستان باستقباله في المطار وسط إجراءات التشريف العسكرية. إنما لم تكن هذه هي المسألة الأكثر صعوبة في فحص الجسد، بل كانت هناك مسألة أخرى لا حل لها، فأحشاء الجثة كانت مملوءة بنوع من النشارة المصنوعة من مواد نباتية متنوعة من بينها أوراق تبغ مفرومة. بدأ ذلك الاكتشاف وكأنه هذيان تاريخي، وفعلا فقد مات رمسيس الثاني سنة 1235 قبل المسيح، هذا يعني منذ 3000 سنة. والحقيقة التي اتفق الجميع عليها هي أن التبغ قد اكتشف على يد كريستوفر كولومبوس الذي حمل إلى أوروبا بعد اكتشافه أمريكا. وكون فرعون قديم يحمله في أحشائه دفع إلى التفكير باحتمال أن يكون المصريون قد عرفوا التبغ، إنما ليس لتدخينه بل لاستخدامات طبية، وبكلمة أدق لتحنيط فراعنتهم الذين كانوا يعتقدون أنهم سيبقون أحياء طالما بقيت أجسادهم محفوظة. هذه المعلومة المذهلة التي لا أذكر أني قرأتها في الصحف وجدتها في معجم مثير الفضول ومسلم في الوقت ذاته، اشتريته منذ وقت قريب. اسمه منذ متى، وهو عبارة عن مسرد لأصل ومنشأ 800 شيء وعادة من أشياء الحياة اليومية وعاداتها، كتبه الفرنسي بيير جرما. لقد سمعت في أحد المرات أن ألدوس هاكسلي قد قرأ صفحة نحو 30 مجلدا تؤلف الإنسايكلوبيديا البريطانية. وقد حلمت على امتداد سنوات وسنوات في تكرار تلك المأثرة المنهكة والغنية، لكنني توصلت الآن إلى حل وسط منحني العزاء. فقد قرأت في ليلة واحدة ذلك المعجم عن الحياة اليومية بالتوتر والمتعة اللذين تقرأ بهما رواية غامضة. حين كنت في المدرسة الابتدائية كان يلفت انتباهي أن المعلمين كانوا ينسبون إلى الصينيين أشد الأشياء خيالية، إضافة إلى البارود والبوصلة. وقد تذكرت ذلك لأن العلماء الذين درسوا مومياء رمسيس الثاني رأوا أنه ربما يكون التبغ قد وصل إلى مصر من الصين، وأنه قد يكون انتقل من هناك إلى قارتنا الأمريكية. ويقول معجم الأصول بالمقابل أن الفيزيائي العربي ابن الهيثم قد تحدث عن عدسات تصويب عيوب البصر سنة 99، ولكن هذه العدسات لم تصنع للنظارات حتى سنة 1285 على يد الزجاجين الإيطاليين. ومع ذلك وربما بسبب معلومات مشوهة لقنني إياها معلمو مدرسة الابتدائية، كنت أعتقد قانعا بأن النظارات هي من ابتكار الصينيين أيضا، وليس في متناول يدي الآن كتاب عجائب الدنيا لماركو بولو، لكنني أظن أنه هو الذي قال ذلك بعد رحلتي التي استمرت 20 عاما في الشرق الأقصى وانتهت سنة 1292. الولادة الأولى دون ألم. أكثر المعلومات إثارة للفضول هي تلك المتعلقة بتطور العلوم والطب، منها على وجه الخصوص. من المفيد أن نعرف أن جونون زوجة جوبيتير كانت وهي في أولمب بطلة أول ولادة دون ألم، وذلك بفضل المزايا المخدرة الموجودة في الخص. ومن المناسب كذلك أن نتذكر ثانية أن عملية الولادة القيصرية لم تدعى بهذا الاسم نسبة إلى يوليوس قيصر كما قيل لنا مرارا وتكرارا دون الاستناد إلى أي أساس، وإنها كانت شائعة في الواقع قبل أزمنة لا ترقى إليها الذاكرة، وكانت تجري للنساء اللواتي كن يمتن وهن على وشك الولادة فيتم بعد ذلك إنقاذ حياة الوليد. أما عاول عملية قيصرية لامرأة حية فقد أجرها عام 1500 متخصصا في خص الخنازير من شيجر هانسن بإقليم تورغوفيا في سويسرا، بعد أن أعلن الأطباء والقابلات في البلدة أن ولادة زوجته مستحيلة، فقام رجل وكان يدعى جاكس نوفير بفتح بطنها بسكين خص الخنازير ثم خاطه بخيط عادي دون استخدام أي نوع من التخدير، وقد عاشت الأم وابنها لسنوات طويلة. ويروي ذلك المعجم المرح أن نقابة الطب في لندن قد دفعت في العام 1667 20 شلناً لمجنون مقابل موافقته على أن يجروا له عملية نقل دم خروف، ولم تكن تلك هي المحاولة الأولى من هذا النوع، لكن عمليات نقل الدم كانت قد حرمت قبل ذلك بسنوات قليلة في إنجلترا لأن قلة هم الذين كانوا يخرجون منها سالمين، ومع ذلك فإن المجنون لم يتمثل دم الخروف على أحسن وجه وحسب، بل إن شاهدا من ذلك العصر يقول إن عملية نقل الدم قد حولته إلى رجل مختلف تماما. موانع الحمل وأشياء أخرى. أحد أهم مقالات المعجم هو ذلك الذي يتناول وسائل منع الحمل، ويذكر أن ثمة وصفة عثر عليها على ورقة بردي مصرية هي عبارة عن مرهم يصنع من براز التمساح والصمغ العربي، وأن فعاليته كانت مؤكدة إذا ما وضع جيدا في عمق الرحم. وقد ذكرتني تلك الوسيلة بأكثر الطرق التي وجدتها بدائية حين كان علي أن أضعها تحت تصرف أحدى شخصياتي الروائية، وكانت عبارة عن لبخة من الخردل تدخل أبخرتها في المهبل قبيل ممارسة الحب. ويبدو أن هذه الوسيلة كانت شائعة في أمريكا اللاتينية على نطاق أوسع مما يخطر لأحدنا، وخصوصا في أزمنة حروب الكولونيل أورليانو بوينديا الأهلية، وذلك بعد 4 قرون من توصل عالم التشريح الإيطالي فالوبيو إلى ابتكار مانع الحمل المتقن المصنوع من أحشاء الخراف. وباختصار فإن معجم الأصول يخبرنا بتفصيل وظرف عن من اخترع آلة الغسيل، وأين بني أول فنار، وفي أي بحر أبحرت أول ناقلة نفط، ومنذ متى بدأ استخدام زيت البطن، ومن هو أول رجل هبط بالمظلة، وأشياء أخرى كثيرة لا يكاد يتسع لها ترتيبه الأبجدي. والكتاب يحبون أن يعرفوا، على سبيل المثال أن أحد الآلات الكاتبة التي صنعت في القرن الماضي كانت تدعى بيانو الكتابة، وأن زبونها المتحمس كان الكاتب مارك توين. وسيتساءلون دون شك لأن المعجم لا يذكر ذلك، ماذا جرى للآلة الكاتبة الصينية التي قيل منذ سنوات طويلة أن مخترعها هو الكاتب المتأمرك لين يوتانغ؟ وسيعجبهم أن يعرفون أن مشد الخصر الكورسي المصنوع من الأسلاك الفولاذية كان شائعا جدا في القرن 19، برغم من أنه كان غير مريح وخطر ويسبب الموت في بعض الحالات. ولكن لابد من القول كما يشير المعجم أن نساء الولايات المتحدة لم يتوقفن عن استخدامه بسبب خطورته، وإنما استجابة لنداء وجهته الحكومة سنة 1917 دعت فيه النساء كي يساهمن بأسياخهن المعدنية في المجهود الوطني للحرب العالمية الأولى، وقد استعيد بتلك الطريقة 28,000 طن من الفولاذ كانت كافية لبناء سفينتين مدرعتين من مدرعات ذلك العصر. عنوان: العظماء الذين لم يكونوا كذلك أبدا. كثيرا ما قيل إن أعظم الكتاب في السنوات 80 الماضية قد ماتوا دون أن يحصلوا على جائزة نوبل، إن في هذا مبالغة لكنها ليست بالكبيرة. ليو تولستوي صاحب رواية الحرب والسلام التي هي دون شك أهم عمل في تاريخ جنسها الأدبي قد مات سنة 1910 عن عمر نوبلي جدا بلغ 82 سنة، وفي وقت كانت الجائزة قد منحت فيه 10 مرات، وكان قد مضى على صدور رائعته 45 سنة من المجد، وكانت قد ترجمت إلى لغات عديدة وأعيد طبعها مرات ومرات في جميع أنحاء العالم، ولم يكن هنالك من ناقد يشك في أنها ستبقى خالدة إلى الأبد. وبالمقابل فإن الكاتب الوحيد الذي بقي حيا في الذاكرة بين الكتاب 10 الأوائل الذين نالوا جائزة نوبل حين كان تولستوي ما يزال على قيد الحياة هو الكاتب الإنجليزي روديانغ كابلينغ. أما أول من حصل عليها فكان الفرنسي سولي برودم، وكان واسع الشهرة في عصره، لكن كتبه لم تعد موجودة الآن إلا في بعض المكتبات المتخصصة جدا، بل وأكثر من ذلك فلو أن أحدنا بحث عن اسمه في معجم فرنسي فسيجد تعريفاً موجزاً يبدو وكأنه لعبة خبيثة من ألعاب القدر، نموذج حديث للعجز القانع والابتذال المتقن. كاتب آخر من العشرة الأوائل المتواجدين بالغار هو البولوني هنريك سانكويش، الذي تسرب خلصة إلى المجد بوضعه لبنة في البناء برواياته الخالدة كوفاديس. وكاتب آخر هو فريدريك ميسترال، شاعر فرنسي كتب بلغته الأصلية، وكان له الشرف المحزن بتقاسم الجائزة مع واحد من أكثر الكتاب المسرحيين مدعاة للرثاء ممن أنجبتهم إسبانيا الأم، ألا وهو خوسيه إتشيغاراي عالم رياضيات اللاما، ليحفظه الرب إلى جواره في مملكته المقدسة. خلال 16 عاما التالية مات دون الحصول على الجائزة خمسة آخرون من أعظم الكتاب في كل الأزمنة: هنري جيمس سنة 1916، ومارسيل بروست سنة 1922، وفرانس كافكا سنة 1924، جوزيف كونراد في السنة نفسها، وراينر ماريا ريلكا سنة 1926. وخلال هذه السنوات كان يحتل مقعد العباقرة أيضا كل من جي كي جيسترسون الذي توفي عام 1936 دون أن يحصل على جائزته، وجيمس جويس الذي توفي عام 1941 حين كانت أوليسيس قد بدلت مسار الرواية في العالم بعد 19 عاما من صدورها. وبالمقابل فإنه لم يخلد إلى الآن سوى ذكر أربعة كتاب من بين 14 كاتبا الذين حصلوا على الجائزة في تلك الفترة السيئة، وهؤلاء الأربعة هم الإنجليزي موريس ميترلينغ، والفرنسيان رومان رولان وأناتول فرانس، والأيرلندي جورج برنارد شو. أما الهندي تاغور الذي ندين له بدموع كثيرة من حلو السكاكر فقد جرفته رياح اللعنة العادلة، وكنوت هامسون البلجيكي الفائز بالجائزة لعام 1920 حين كان في ذروة المجد فقد لقي المصير نفسه رغم أنه أقل جدارة به. بعد ذلك بسنتين وقعت الأكاديمية السويدية في خطيئتها القاتلة الثانية مع اللغة القشتالية حين منحت الجائزة للإسباني خاثينتو بينابينتي، يحفظه الرب أقرب ما يمكن من خوسيه إتشيغاراي إلى أبد الآبدين. وبشكل أو بآخر لم يكن أي من الفائزين في تلك الفترة يستحق الجائزة مثل أولئك الذين ماتوا وهم يستحقونها. يمكن أن يكون إغفال كافكا وبروست مفهوما، ففي عام 1917 حين تقاسم جائزة نوبل شخصان مرموقان ومعروفان في بيتهما كارل جيرلوب وهنريك برونتو بيدان، كان على فرانس كافكا أن يتقاعد من شركة التأمين التي كان يعمل فيها، وقد مات بعد سبع سنوات بداء السل في أحد مستشفيات فيينا. وكانت روايته الرائعة التحول قد نشرت قبل ذلك بزمن قصير في مجلة ألمانية. كما هو معروف بشكل واسع فإن صديقه ماكس برود لم يخالف مشيئة الكاتب المتوفي إلا في عام 1926 حين نشر روايتين عبقريتين القلعة والمحاكمة. وفي ذلك العام منحت جائزة نوبل الإيطالية غرازيا ديليدا التي احتاجت للبقاء على قيد الحياة مدة 10 سنوات بعد حصولها على الجائزة لكي تقتنع بالأمر. عدالة موضع شك. مات مارسيل بروست أيضا دون أن يرى مجده، ففي عام 1916 رفض عدد من الناشرين الجزء الأول من عمله الروائي البارز، وكان بين أولئك الناشرين غاليمار الذي رفض نشر العمل بناء على قرار مستشاره الأدبي أندري جيد الذي كان للحقيقة الفائز المناسب بجائزة نوبل لعام 1947، وقد تم نشر ذلك الجزء فيما بعد على نفقة المؤلف نفسه. وفي عام 1919 نشر المجلد الثاني في ظلال ربيع الفتيات الذي حقق له شهرة سريعة وأتاح له الحصول على أكبر امتياز أدبي فرنسي، جائزة كونكور. ولكن لا بد لنا من أن نكون عادلين، فقوة التنبؤ وحدها هي التي كانت قادرة على استشفاف العظمة التي سيبلغها نصب عصرنا الأدبي، البحث عن الزمن المفقود، والتي لم تنشر كاملة إلا بعد موت مؤلفها. لقد قال لي غراهام غرين يوما أن أشد التأثيرات في كتاباته هي التي جاءته من هنري جيمس وجوزيف كونراد، وقد اعتبرا كلاهما من كلاسيكيي اللغة الإنجليزية منذ كانا على قيد الحياة. وفي السنة التي توفي فيها هنري جيمس كانت جائزة نوبل من نصيب السويدي فيرنر فون هيدنستام، وفي السنة التي توفي فيها كونراد ذهبت الجائزة إلى كاتب آخر مولود في بولونيا مثله هو فلاديسلاف ريمون، ولم يكن أي منهما عبقرية خفية دون ريب، مثلما هو شأن اليوناني غريغوس سيفيريس الفائز بالجائزة عام 1963، والأمريكي إسحاق سينجر الفائز عام 1978. فعلى العكس من كافكا وبروست، كان كونراد قد عاش أمجاده كلها، فقد نشر 16 رواية وعددا كبيرا من القصص القصيرة، كان معظمها باهرا، وكان معترفا به كأحد أعظم كتاب عصره. قد أباح لنفسه ترف رفض لقب فارس الإمبراطورية البريطانية، وعندما أكمل 67 كان سنه قد أصبح مناسبا للموت باطمئنان. لقد حصلت ماري كوري على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 مناصفة مع زوجها بيير، ثم نالت وحدها فيما بعد عام 1911 الجائزة في الكيمياء، كما تقاسم الأمريكي جون بارديم الجائزة في الفيزياء عام 1956 لاكتشافه تأثيرات الترانزستور، ثم تقاسمها ثانية عام 1972 لدوره في تطوير نظرية الموصلية العليا، وأخيرا فإن البروفيسور لينوس كارل باولينغ الحائز على جائزة في الكيمياء عام 1945 كرر حيازتها في مجال السلام سنة 1962. أما أينشتاين فقد استحق جائزة الفيزياء مرتين، ولكنهم أعطوه إياها مرة واحدة فقط، فالمكلفون في الفصل في جدارته اتخذوا احتياطاتهم، فلخشيتهم من أن تكون نظرية النسبية زائفة منحوه الجائزة لاكتشافه قانون الظواهر الفوتوإلكترونية. إن الأكاديمية السويدية لا ترتكب مثل ذلك الطيش، بل على العكس، فإحدى خصائصها التي لا بد من الإقرار بها هي طبيعتها المتطرفة في صرامتها، فالأكاديمية لا تخاف من ارتكاب الأخطاء، وهي تخطئ كثيرا بالطبع، وتمنح الجائزة مرة واحدة فقط عن عمل في حياة المرء كلها، ويبدو أنها ترى أن من هو متفوق في العلم لا يمكن له أن يكون متفوقا كذلك في الآداب، والتضارب الوحيد الذي أقدمت عليه وربما لن تعود إلى تكراره هو تخصيص جائزة بعد وفاة صاحبها في عام 1931 للشاعر الأكثر شعبية في السويد أكسل كارل فيلدلت، الذي كان قد توفي قبل سنة 6 أشهر من ذلك. والأمر الأكثر غرابة هو أن كارل فيلدلت كان قد رفض الجائزة عام 1918، ونتيجة لذلك أعلن عن حجب الجائزة في ذلك العام. وما لا يستطيع أحدنا تفسيره ولماذا لم يتخذ الإجراء ذاته حين رفض بوريس باستراناك الجائزة عام 1958 وجان بول سارتر عام 1964، وإنما استمرت الأكاديمية في اعتبارهما حائزين على الجائزة رغم أنفيهما. هناك على أي حال خرافة شائعة جدا بين الكتاب تزعم أن جائزة نوبل ليست إلا تكريما يأتي عند الوفاة، فمن أصل 75 كاتبا فازوا بالجائزة لا يوجد سوى 12 منهم على قيد الحياة، وأعرف عددا من كبار كتاب أيامنا لا يشعرون بمثل لهفة بورخيس لنيل الجائزة، وإنما على العكس من ذلك يشعرون بخوف ميتافيزيقي منها، وذلك بسبب انتشار الاعتقاد القائل أنه لا أحد يعيش أكثر من 7 سنوات بعد نيل جائزة نوبل للأداب. الإحصاءات لا تؤكد ذلك، لكنها لا تنفيه أيضا، ف22 كاتبا توفوا في غضون تلك المدة. وأسوأ مثال على ذلك قدمه الفائزون الأوائل، سوري برودهوم مات بعد 6 سنوات من نيله الجائزة، والألماني تيودور مومسين توفي بعد 1 سنة، والنرويجي بجورسون توفي بعد 7 سنوات. أما الرقم القياسي الحالي فيحتفظ به الشاعر الإنجليزي الكبير جون كالسورثي الذي تلقى الجائزة عام 1932 وتوفي بعد 60 يوما من ذلك. أما من لا يؤمنون بالخرافات فلديهم بالطبع تفسير منطقي للأمر، ومتوسط العمر عند نيل الجائزة حسب قولهم هو 64 سنة، وبالتالي فإن موت الفائزين خلال السنوات 7 التالية هو احتمال وارد إحصائيا، ويبرهنون على ذلك بسلبية الأمر بالنسبة للفائزين الأصغر سنا. فرودياردكابلينغ مثلا وهو أصغر الفائزين سنا حصل على الجائزة وهو في 42 من عمره وتوفي في 76، وحصل سناكلر لويس على الجائزة وهو في 45 وتوفي عند بلوغه 66. أما بيرل باك المنسية تماما فقد فازت بالجائزة وهي في 46 وتوفيت في 81، ويوجين أونيل الذي نال الجائزة وهو في 48 توفي في 73، والاستثناء المحزن الوحيد هو ألبير كامو الذي حصل على الجائزة وهو في 44 في أوج مجده ونبوغه، وتوفي بعد عامين من ذلك في حادث السيارة التي كان يقودها قدر ربما لم يكن قدره. ومع ذلك فإن الحياة تجد على الدوام طريقة ما لتكون غير منطقية. ولإثبات ذلك لدينا قائمة الفائزين الثلاثة الأكبر سناً: الألماني باول هيس الذي نال الجائزة وهو في 80، وبرتراند راسل في 78، ووينستون تشرشل في 79. وهيس في هذه الحالة هو الاستثناء المعكوس الذي توفي بعد 4 سنوات من نيله الجائزة، لكن تشرشل عاش 11 سنة بعد الجائزة، وكان يدخن علبة سيجار ويشرب زجاجتي كونياك يوميا. أما برتراند راسل فقد حطم جميع الأرقام العالمية، توفي بعد 20 سنة من نيل الجائزة، وكان قد بلغ 98 من عمره. لم يبدي جان بول سارتر مطلقا ما يشير إلى إيمانه بأسرار هذه الأرقام، اللهم إلا دليلا واحدا، فحين سأله أحد الصحفيين عما إذا كان نادما لرفضه جائزة نوبل، أجاب: على العكس تماما، فقد أنقذ ذلك حياتي. لكن المثير للقلق هو أنه توفي بعد 6 شهور من قوله ذاك. عنوان: هل تعلم من هي ميرسي رودوريدا؟ في يوم ثلاثاء من عام 1983 سألت عن ميرسي رودوريدا في مكتبة من مكتبات برشلونة، فقالوا لي أنها قد توفيت الشهر الماضي. لقد سبب لي ذلك الخبر حزنا عظيما، أولا للتقدير العادل جدا الذي أكنه لكتبها، وثانيا للجحود الكامن في أن خبر موتها لم ينشر خارج إسبانيا بالاتساع والتكريم الواجبين. ويبدو أن عددا قليلا من الناس خارج كاتالونيا يعرفون من هي هذه المرأة اللامرئية التي كانت تكتب بلغة كتالانية باهرة، روايات مشرقة ومتينة لا وجود لكثير مثلها في الآداب المعاصرة. إحدى تلك الروايات ساحة الديامانتي هي في رأيي أجمل رواية نشرت في إسبانيا بعد الحرب الأهلية. السبب في أن قلة يعرفونها حتى في إسبانيا بالذات لا يمكن عزوه إلى أنها كتبت بلغة محدودة الانتشار، ولا لأن مآسيها البشرية تدور في ركن شديد الخصوصية من مدينة برشلونة، إذ أن كتبها قد ترجمت إلى أكثر من 10 لغات، وكانت في جميع تلك اللغات موضع تعليقات نقدية أكثر حرارة مما نالته في بلادها. إنها واحد من تلك الكتب ذات المستوى الكوني التي كتبها الحب، ذلك ما قاله في حينه الناقد الفرنسي ميشيل كورنوت مشيرا إلى رواية ساحة الديامنتي. وكتبت ديانا أثيل حول الترجمة الإنجليزية إنها أفضل رواية نشرت في إسبانيا منذ سنوات طويلة. وكتب واحد من نقاد البابليشر ويكلي في الولايات المتحدة أنها رواية غريبة ورائعة. ومع ذلك وفي إحدى المناسبات الكثيرة أجري استفتاء منذ بضع سنوات بين الكتاب الأسبان المعاصرين للوصول إلى أفضل 10 كتب بنظرهم صدرت في إسبانيا بعد الحرب الأهلية، ولا أذكر أن واحدا من الكتاب أتى على ذكر ساحة الديامنتي، بينما ذكر كثيرين ومنهم وهم محقون تماما كتاب كور المتمرد لأرتور باريا. لكن المثير الفضول هو أن هذا الكتاب الذي نشرت مجلداته 4 المحشوة حشوا في نهاية الحقبة 4 من هذا القرن في بوينس آيرس لم يكن قد نشر، ولم ينشر حتى الآن بعد في إسبانيا، بينما كانت طبعات ساحة الديامنتي قد وصلت إلى 26 طبعة باللغة الكتالانية. أما أنا فقد قرأت الرواية باللغة القشتالية في تلك الأيام، وكان انبهاري يوشك أن يقارن بذلك الذي سببته للقراءة الأولى لرواية بيدرو بارامو لإخوان رولفو، بالرغم من أنه لا وجود لما يجمع بين الكتابين سوى شفافية جمالهما. ولست أدري كم من المرات عدت لقراءتها منذ ذلك الحين، بينها عدت مرات باللغة الكتالانية بمجهود يوضح ولعي الشديد بها. إن حياة ميرسي رودوريدا الخاصة هي واحد من أكثر الأسرار غموضا في مدينة برشلونة بارغة الغموض، فأنا لا أعرف أحدا كان يعرفها جيدا ويستطيع أن يقول لي كيف كانت بشكل مؤكد، ولا تتيح كتبها سوى لمس حساسية مفرطة ومحبة نحو أناسها وجيرانها. ربما كان ذلك هو السبب في إيصال رواياتها إلى العالمية. يعرف عنها أنها أمضت سنوات الحرب الأهلية في بيت الأسرة في سان خيرفاسيو، ويبدو جليا في كتبها أنها كانت روحا من هذا العصر. ويعرف عنها كذلك أنها قد ذهبت لتعيش في جنيف بعد ذلك، وكتبت هناك جذوة أشواقها وحنينها. عندما بدأت الكتابة كنت لا أكاد أذكر كيف هي ساحة الديامنتي. هذا ما كتبته في إحدى المقدمات التي تعتبر دليلاً نموذجياً على وعيها كروائية. ويمكن لأي شخص ما لم يكن كاتباً آخر أن يفاجأ بأن الكاتبة قد توصلت إلى إعادة خلق على ذلك الجانب من الدقة والإلهام لأماكنها وأناسها، انطلاقاً من معيشة بعيدة وشبه ضائعة في ضباب الطفولة. فقد كتبت في مقدمة أحد الطبعات الكتالانية تقول: أذكر فقط أنني ذهبت في أحد المرات وكان عمري 13 أو 14 عاماً لأتمشى برفقة أبي في الشوارع يوم الاحتفال بأحد الفصح. كانوا قد نصبوا خيمة في ساحة الديامنتي مثلما هو الحال في ساحات أخرى بالطبع، لكن الخيمة التي سأذكرها دائماً هي تلك التي كانت في ساحة الديامنتي. فلدى مروري أمام صندوق الموسيقى هناك تملكتني رغبة قانطة في الرقص، وكان أبواي يمنعانني من عمل ذلك. فرحت أمشي حزينة في الشوارع المزدانة، وترى مرسي رودوريدا أنها بتأثير ذلك الإحباط بدأت روايتها بعد سنوات طويلة في جنيف بتلك الحفلة الشعبية الصاخبة. عموما فإن تلك اللهفة للرقص التي كان أبواها يقمعانها دوما لأنها غير لائقة بالنسبة لفتاة محترمة، اعتبرتها الكاتبة نفسها التناقض الأصلي الذي دفعها للكتابة. قليلون هم الكتاب الذين توصلوا إلى تحديدات على مثل تلك الدرجة من الصواب والجدوى حول سيرورة الإبداع الأدبي في الوعي الباطن مثلما فعلت مرسي رودوريدا في مقدمات كتبها، وقد كتبت الرواية عمل سحري. وعند حديثها عن المرآة المهشمة أطول رواياتها حققت كشفا آخر يكاد يكون كيميائيا. إلادي فاريالوس الذي كان ميتا ومزجى في مكتبة بيت إقطاعي حل لي مشكلة الفصل الأول بطريقة غير منتظرة، وتقول في مكان آخر إن للأشياء أهمية كبيرة في السرد، وقد كانت لها تلك الأهمية منذ الأزل وقبل زمن طويل من كتابة روب غراي لكتاب البصاص لوفوي. لقد عرفت هذه التصريحات بعد زمن طويل من الإبهار الذي سببته لي كاتبتها بتلك الحسية التي تجعلنا نرى بها الأشياء في هواء روايتها، وبعد زمن طويل من انبهاري بالضوء الجديد الذي تضيء به كلماتها الأشياء. فالكاتب الذي ما زال يعرف كيف تسمى الأشياء يكون قد أنقذ نصف روحه. ومرسي رودوريدا بمتعة في لغتها الأم، أما نحن جميع كتاب اللغة القشتالية فلسنا نعرف ذلك، ويبدو الأمر واضحا لدى البعض أكثر مما يخيل إلينا بكثير. أظن ما لم تخني الذاكرة أن مرسي رودوريدا هي الكاتبة الوحيدة أو الكاتب الوحيد التي زرتها دون معرفة مسبقة. يدفعني إلى ذلك تقدير لا يقاوم. علمت من ناشرين المشترك أنها موجودة في برشلونة لبضعة أيام، واستقبلتني في شقة مؤقتة مؤثثة بطريقة متواضعة جدا وذات نافذة وحيدة تطل على حديقة مونتيرولاس الغزقية. قد أذهلني طبعها الساهي الذي وجدته مبينا فيما بعد في إحدى مقدماتها. ربما كان أكثر وجوه شخصية متعددة بروزا هو نوع من البراءة التي تجعلني أشعر أنني على ما يرام في العالم الذي قدر لي أن أعيش فيه. كنت أعرف في ذلك الحين أنها إضافة إلى ميولها الأدبية تملك ميلا آخر موازيا ومتسلطا كالآخر، وهو زراعة الظهور. تحدثنا في هذا الأمر الذي اعتبره شكلا آخر من أشكال الكتابة، وبين زهور وزهور كنت أحاول أن أحدثها عن كتبها وكانت تحاول أن تحدثني عن كتبي. وقد لفت انتباهي أنها كانت تهتم أكثر ما تهتم من بين كل ما كتبته بديك الكولونيل الذي ليس لديه من يكاتبه. وانتبهت هي إلى أنني معجب جدا بنصيب الكافيتيريا في ساحة الديامنتي. ما زالت لدي اليوم ذكرى محددة وسط ضباب ذلك اللقاء الغريب، وهي دون شك ليست من الذكريات التي حملتها معها إلى القبر. فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي تحدثت فيها إلى مبدع أدبي كان نسخة حية من شخصياته، ولم أعرف مطلقا السبب الذي جعلها تقول لي وهي تودعني عند المصعد: حضرتك تتمتع بميل شديد إلى الفكاهة. ولم أعد أعرف شيئا عن أخبارها منذ ذلك الحين، إلى أن علمت مصادفة وفي ساعة شؤم أنه قد وقع لها الحدث الوحيد القادر على منعها من مواصلة الكتابة. عنوان: مقابلة صحفية؟ لا شكرا. أثناء إحدى المقابلات الصحفية وجه إلي الصحفي للسؤال الأزلي: ما هو منهجك في العمل؟ استغرقت متأمنا أبحث عن إجابة جديدة، إلى أن قال الصحفي أنه إذا كان السؤال يبدو لي صعبا فيمكنه استبداله بسؤال آخر، فقلت بالعكس إنه سؤال سهل وقد أجبت عليه مرات ومرات، لذلك فإني أبحث عن إجابة مختلفة. تضايق مقابلي لأنه لم يستطع أن يفهم كيف أشرح منهجي في العمل بشكل مختلف في كل مناسبة، لكن الأمر كذلك بالفعل. فعندما يتوجب على المرء أن يقدم مقابلة كل شهر خلال 12 سنة، فإنه ينتهي إلى أن ينمي في نفسه طريقة أخرى للتخيل، كي لا تكون جميع تلك المقابلات عبارة عن مقابلة واحدة مكررة. الحقيقة أن المقابلة كجنس في الكتابة قد غادرت منذ زمن بعيد حدود الصحافة الصارمة لتدخل برخصة قرصنة إلى غابات الخيال الروائي، لكن السيء في الأمر هو أن معظم صحفيون المقابلات يجهلون ذلك، وكثيرين من الساذجين الذين تجري المقابلات معهم ما زالوا لا يعلمون به أيضا، ثم أن هؤلاء وأولئك لم يتعلموا بعد أن المقابلات هي مثل حب، لابد لتحقيقها من شخصين، وأنها لا تكون جيدة إلا إذا كان كل من الشخصين يحب الآخر، وإلا فإن النتيجة ستكون مجموعة من الأسئلة والإجابات التي يمكن لها أن تنتج ابنا في أسوأ الحالات، إنما لا سبيل للخروج منها بذكرى طيبة على الإطلاق. يكون المدخل للمقابلة هو ذاته على الدوام، ويأتي عبر الهاتف بشكل شبه دائم. لقد قرأت جميع المقابلات التي أجريت مع حضرتك وجميعها متشابهة، هكذا يقول صوت مهذب وواثق تمام الثقة من نفسه، ثم يضيف ما أريد أن أفعله هو شيء مختلف. ولا جدوى من تذكيره بأن الجميع يقولون الكلام ذاته، فضلا عن أنني لا أستطيع قول ذلك بأي شكل من الأشكال، لأني أعتبر نفسي على الدوام وقبل كل شيء صحفيا، وحين يطلب مني صحفي آخر مقابلة أجد نفسي في زقاق مسدود، فأنا ضحية وشريك في الجريمة في الوقت ذاته. وهكذا فإنني أنتهي دوما إلى الرضوخ، مبقيا على ذلك الخيط الانتحاري الذي لا خلاص منه والذي نحمله جميعا في أعماقنا. وفي 2 من كل 3 حالات تكون النتيجة هي نفسها، لا تأتي المقابلة مختلفة، لأن الأسئلة هي الأسئلة المعتادة، بما في ذلك السؤال الأخير، هل تود أن توجه إلى نفسك سؤالا لم يطرح عليك من قبل وترغب في الإجابة عنه؟ وتكون الإجابة هي الأكثر كآبة، لا يوجد أي سؤال. ربما كان الصحفيون الذين يجرون المقابلات لا ينتبهون إلى مقدار ما نتألم نحن المقابلين لفشلهم، لأنه ليس فشلهم وحدهم في الحقيقة، وإنما هو قبل كل شيء فشل لنا. وأبقى دوما ضحية الإحساس المرعب في أنه في يوم الأحد القادم عندما يفتح القراء الجريدة سيصابون بخيبة الأمل وربما بالغضب العادل، فهي ذا المقابلة المعتادة مع الكاتب المعتاد الذي صاروا يجدونه حتى في حسائهم، فينتقلون وهم محقون تماما في ذلك إلى صفحة التسالي التي توفرها لهم العناية الإلهية. وآمل ألا يعود أحد في يوم غير بعيد إلى شراء الصحف التي تنشر مقابلات معي. هناك صحفيون مقابلات من مختلف الدرجات، لكنهم جميعهم يشتركون في أمرين اثنين، فهم يظنون أن تلك المقابلة ستكون خبطة حياتهم ويكونون خائفين. وما لا يعرفون ومن المفيد أن يعرفوه هو أن جميع المقابلين الذين لديهم إحساس بالمسؤولية يكونون أكثر خوفا منهم، مثل ما هو الحال في الحب طبعا. ولأنهم يظنون أنهم هم وحدهم الخائفين، فإنهم يندفعون إلى أحد الطرفين النقيضين، فإما أن يصبحوا شديدي الملاطفة وإما أن يصبحوا شديدي العدوانية. من هم من الفئة الأولى لا يفعلون في الواقع شيئا يستحق الذكر على الإطلاق، أما من هم من الفئة الثانية فلا يتوصلون إلى ما هو أكثر من إثارة حفيظة من يقابلونه. هذا شيء حسن، قال لي أحد المختصين الجيدين بإجراء المقابلات الإذاعية، وأضاف إذا توصل الصحفي إلى استثارة من يقابله فإنه يدفعه في النهاية إلى الصراخ بالحقيقة وهو تحت تأثير الغضب. هناك آخرون يستخدمون أسلوب معلمين مدارس السيئين بمحاولتهم دفع من يقابلونه إلى الوقوع في تناقضات وجعله يقول ما لا يريد قوله، بل ودفعه في أسوأ الحالات إلى قول ما لا يفكر فيه. وقد كان علي أن أقابل في بعض الأحيان مثل هؤلاء الصحفيين، فكانت النتيجة مقابلة يرثى لها، ولكن علي أن أعترف أن مثل ذلك الأسلوب قد يؤدي في نوع آخر من المقابلات إلى انفجار مبهر، وهو ما حدث منذ سنوات في مؤتمر صحفي حول موضوعات اقتصادية عقده رئيس فرنسا فاليري جيسكار دستان. كان ذلك المؤتمر مشهدا متألقا، حيث كان الصحفيون يوجهون أسئلتهم المتعمقة فيرد المسؤول عليها بدقة وذكاء وسعة اطلاع مذهلة. وفجأة سأل أحد الصحفيون بأشد ما يمكنه من التوقير: هل تعرفون يا سيادة الرئيس ما هو ثمن تذكرة المترو؟ وطبعا لم يكن السيد الرئيس يعرف ذلك. عنوان: مقابلات حربية. الاسم الذي بلغ الذروة في هذا النوع من المقابلات التي ربما يتوجب تسميتها مقابلات حربية هو اسم أوريانا فلاشي. هناك صحفيون يظنون أنهم يعرفونها، ولكنهم لا يحبونها دون شك، لديهم تحفظات حول أسلوبها. يقولون أنها لا تزيف في الواقع كلمة واحدة مما يقوله من تقابله أمام الميكروفون، ولكنها بالمقابل ترتب حسب رغبتها تسلسل ما قيل لها، وهي تبدل وتعدل بشكل خاص أسئلتها بالطريقة التي تناسبها. لست متأكدا من هذا، وقد يكون من يقولونه لم يعرفوا به كذلك بأنفسهم، لكنني أظن في نهاية المطاف أن هذا المنهج هو أقل إثارة للريبة من المنهج المستخدم حاليا في مجلتي تايم ونيوز ويك الأمريكيتين، اللتين تسجلان مقابلات مطولة تدوم لساعات ثم لا تستخدمان منها بعد ذلك سوى مادة لصفحة واحدة دون أن تتساءلا إذا ما كان الحذف لا يغير بطريقة ما من فحوى النص الأصلي. وعلى أي حال فإن نتيجة منهج أوريانا فلاشي تكون على الدوام كاشفة وأخاذة لشخصيات قليلة جدا في هذا العالم قاومت زهو منحها مقابلة صحفية. أما هي فلم ينن قلبها إلا أمام رجلين: الأمير راينر أمير موناكو والمونسينور هيلديرا كاميرا. وقد أقر هنري كسنجر نفسه في مذكراته بأن مقابلته مع أوريانا فلاشي كانت أكثر مقابلاته الصحفية كارثية على الإطلاق، ومن السهل فهم ذلك لأنه لم يظهر في أي مقابلة أخرى مكشوفا من الداخل والخارج وبكامل جسده مثلما ظهر في تلك المقابلة، ولم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بكل تأكيد إلا بالإمكانيات السحرية للراوية. إن مقابلا جيدا يجب أن يكون برأيي قادرا على إجراء محادثة متدفقة مع من يقابله، ثم عليه بعد ذلك أن يعيد إنتاج جوهرها وفحواها منطلقا من بضع ملاحظات موجزة. لن تكون الحصيلة حرفية بالطبع، لكنني أظنها ستكون أكثر أمانة وستكون بشكل خاص أكثر إنسانية، مثلما كانت المقابلات على امتداد سنوات طويلة من الصحافة الجيدة قبل التوصل إلى هذا الاختراع الشيطاني المسمى مايكروفون. أما الآن فإن أحدنا يشعر بأن من يجري معه المقابلة لا يستمع إلى ما يقوله ولا يهمه ذلك، لأنه يظن أن مايكروفون آلة التسجيل يسمع كل شيء. إنه مخطئ، فالمايكروفون لا يسمع خفقات القلب وهي أهم شيء في المقابلة. ولا يذهب بك ظن إلى أن مثل تلك التعاسات تبهجني، بل على العكس، بعد كل هذه السنوات من الإحباط ينتظر أحدنا من أعماق روحه أن يأتيه أخيرا صحفي حياته الذي سيقابله مقابلة حقيقية مثل ما هو الحب تماما. عنوان: العودة من الطائرة إلى البغلة. يا للسعادة. وهكذا أعددت حقائبي وأسلمت روحي لنصف زجاجة من الويسكي وصعدت إلى الكونكورد. كنت قد انتظرت نحو ساعتين في قاعة انتظار بمطار شارل دي غول في باريس الذي يبدو من جميع النواحي وكأنه محطة فضائية، ولم أتوقف خلال ذلك الوقت كله ولو للحظة واحدة عن التأمل من خلال النوافذ الزجاجية البانورامية لذلك الطائر الأهيف الرابط بجناحيه الضخمين الممدودين، والتساؤل بين كل رشفة وأخرى من الويسكي الخالص: لماذا كنت جبانا إلى حد فقداني حتى شجاعة التخلي عن تلك المغامرة؟ وإلى جانب الكونكورد كانت تمر الطائرات من سلالات أخرى أكثر تواضعا، لا يظهر من نوافذها أحد يلوح بيده مودعا، ولا يظهر أحد يسكب دمعة حزن على الرصيف مثل ما كان يحدث عند إبحار السفن في زمن آخر. دون أن تترك لنا العزاء حتى في جؤارها الوداعي. كان قلبي ينقبض كلما انتبهت إلى أن الطائرة الأكثر سرعة والأبهض تعريفة هي الأصغر حجما بين جميع الطائرات، وأن حجم نوافذها لا يكاد يصل إلى حجم راحة اليد، وأن عرضها أقل من عرض أول الطائرات ذات المراوح التي أذهلت العالم في حينها. إن الدخول إلى ذلك الصاروخ الأسرع مرتين من الصوت للوصول إلى نيويورك في وقت أقل بثلاث ساعات فقط من الوقت الذي تحتاجه طائرة عادية، ما هو إلا مجازفة شيخوخية. ومع ذلك فقد كنت هناك وسط رجال الأعمال عديمي الإحساس والمومسات الفاخرات المتألقات، دون أن تكون الحياة القاسية أو الحياة اللينة قد غيرتا شيئا في أعماقي منذ تلك الظهيرة القائدة التي لا يذكر زمنها إلا الله، حين أصعدني جدي للمرة الأولى إلى قطار أراكتاكا. لقد كان الأمر مشابها، فها أنا الآن محمول بين يدي الرعب، وهو الجد الوحيد المتبقي لي بعد أن مات أجدادي الذين من لحم وعظم. كان أحد الأصدقاء الكولومبيين قد بين لي بجملة واحدة صاعقة أن الكونكورد هي مثل طائرة DC-3 ولكن خراء، وليس علي أن أضيف أو أن أحذف حرفا واحدا من هذا التعريف. إن طولها أكبر بنحو 4 مرات من ذلك النوع من الطائرات، أما ارتفاع السقف وضيق الممر الأوسط وحجم المقاعد فهو مثلما كان في تلك الطائرات البدائية التي كنا نجتاز بها الغابات ونقفز جبالا بسعادة الشباب اللامبالية. إذن لم يكن سبب واحد يحمل على الخوف الآن أكثر من ذلك الحين، ما عدا الفرق الشعري في أن أبقار الزمن الغابر كانت تتوقف عن الأكل لترى مرور الطائرات فوق المرابع، أما الكونكورد فتبحر في سماء متوحدة ليست من سماوات هذا العالم. وباستثناء ذلك فإن كل شيء كان مماثلا، الجو الداخلي حيث يمني أحدنا نفسه بأنه سيدخل مركبة فضائية ذات جماليات مختلفة عن جماليات الطائرات الأخرى البائدة، ولكنه يجد فيها جمالية طائرات المراوح الريفية التي كان المرء يقضي الليل فيها منتحبا من الوحدة. لقد قالت سيدة وهي راجعة من دورة المياه في الطائرة، يمكنهم بالتعرفة التي يتقاضونها أن يعلقوا لوحة لبيكاسو في كل طائرة كونكورد على الأقل. قد فاجأتني للإلهام الذي تمكنت أن تعبر به عن فكرة كنت أحتاجها للتعبير عن غمي. ليلة ضائعة. إن إحدى أكبر الخسارات التي آلمتني وبلبلتني هي خسارة ليلة كاملة من حياتي في رحلة من لوس أنجلوس إلى طوكيو. لم أعد للعثور على تلك الليلة أبدا، وكلما تذكرتها سألت نفسي ما عصاي فعلت بها، وما أدراني أن تلك الليلة هي أسعد ليلة كانت مقدرة لي وأنها ضاعت مني إلى الأبد لأني لم أبق هادئا في بيتي. الحقيقة أننا خرجنا من لوس أنجلوس في يوم أحد الساعة 2 بعد الظهر، ووصلنا إلى طوكيو في الساعة 2 من بعد ظهر يوم الاثنين بعد طيران استمر 11 ساعة في نهار متواصل دون ليل. وكان أول شيء انتبهت إليه بعد أن حطت بنا الطائرة هو أن ليلة الأحد قد حذفت من حياتي، ليس بساعاتها المعدودة وبسمائها ونجومها وحسب، وإنما بحلمها كذلك. وفي تلك الليلة في فندق طوكيو الضخم حيث يوقظون المرأة بواسطة حاسبات إلكترونية خفية تغرد مثل الطيور، لم أكن لأهتم بكل عجائب العلم تلك، وإنما كنت أشعر بنفسي تحت وطأة قلق النوم في ليلة ليست لي. إن تشوش الإحساس بالزمن في الكونكورد هو أكثر مرارة، لأن المرء يخرج من باريس في 11 صباحا ويصل إلى نيويورك في الساعة 8 من صباح اليوم نفسه، وقد انتهينا نحن الأكثر تقدما في هذا النوع من أسرار العلم إلى رضا بالتشوش المتعارف عليه في الطائرات العادية، حين يخرج أحدنا في 12:00 ظهرا من باريس ويصل في 2 من بعد ظهر اليوم نفسه إلى نيويورك بعد أن يكون قد طار 7 ساعات. أما أن نتناول الفطور في باريس ثم نعود إلى تناوله في نيويورك في اليوم والساعة نفسهما فهو تعسف ترفضه الأسرار المرصودة للشعر. ومع ذلك فإن هذه العجائب الفيزيائية التي نتقبلها جميعا بشكل طبيعي، لكنني شخصيا لم أتمكن من فهمها رغم الشروح التي قدمها لي أصدقائي العلماء مستعينين بالأرقام والرسوم. لا لا تعود شعرية حين يعلم أحدنا مقدار المجازفة التي يخضع نفسه لها لجعلها ممكنة. الحقيقة أن هذه الطائرة الأسرع من الصوت والتي هي بحد ذاتها مأثرة من مآثر الذكاء البشري تطير بسرعة 2200 كيلومترا في الساعة، أي بسرعة تفوق 6 مرات سرعة جدتها ذات المراوح. وللتوصل إلى مثل هذه السرعة الدوارية لا بد لها من الارتفاع إلى علو 20 كيلومترا، حيث لا وجود لمزيد من الهواء، وحيث درجة الحرارة الشتوية التي تصل إلى 66 درجة تحت الصفر، وحيث الضغط الجوي أقل ب20 مرة منه في البحر. ولكي يستمتع المرء بالخدمات الرائعة جدا ويتناول كل الشمبانيا التي يرغب في تناولها ويتلذذ بأفضل أجبان العالم في ظروف كتلك الظروف، لابد لجو المركبة من أن يكون مماثلا لجو سطح البحر، أي أن يكون هناك فارق كبير جدا بين الضغط الخارجي والضغط الداخلي، لأن أي صدع بسيط غير مرئي في تلك القنبلة الأسرع من الصوت بمرتين سيكون كافيا لتحويل جميع المسافرين 100 إلى غبار كوكبي مجيد. ولن تكون تلك هي الوسيلة الأكثر حداثة للموت وحسب، فربما كانت كذلك الضمان الوحيدة للموت جسدا وروحا إلى الأبد. لحسن الحظ أنه كان في المجلة الوحيدة التي وجدتها في الطائرة مقال يبعث العزاء حول احتمال بعث المنطاد المسير قريبا والعودة إلى استخدام ديناصور عالم الطيران الضخم والوقود لأغراض تجارية بعد 40 سنة من التهام النار للمنطاد المارد هايدنبرغ في نيوجيرسي ومصرع 36 شخصا فيه. لقد قام المنطاد هايدنبرغ ب 144 رحلة عبر الأطلسي ولم يكن فيه سوى عيب واحد وحيد كان السبب في كارثته، فقد كان منفوخا بالأكسجين وهو غاز قابل للاشتعال. أما المنطاد المسير الجديد فسينفخ بغاز الهيليوم، وهناك نموذج بريطاني منه سيدخل الخدمة ما بين لندن وباريس بحمولة تصل إلى 2 طن وبسرعة 115 كيلومترا في الساعة. ولكن هناك نموذج أمريكي آخر قادرا على حمل 700 مسافر عبر الأطلسي، سيكون مزودا بغرف للنوم وممرات فاخرة وصالات حفلات وأماكن للترفيه، إنما على ارتفاع لا يزيد على 30 مترا عن سطح البحر، شيء أشبه بسفينة تطير بسرعة إنسانية تعادل 500 كيلومتر في الساعة دون تعجل أو مفاجآت، وذلك لكي تصبح متعة السفر حقيقية من جديد. لقد كان الانتقال من البغلة إلى الطائرة شاقا ومريرا، لكننا الآن نمضي على أحسن ما يرام في رحلة العودة، فمرة أخرى من الطائرة إلى البغلة. عنوان أيام العيد سين. عدت هذا الأسبوع إلى قراءة أيام العيد سين رواية ثورنتون ويلدر الجميلة التي قرأتها لأول مرة منذ نحو 25 عاما في ترجمة متسرعة، ثم عدت إلى قراءتها منذ ذلك الحين مرات عديدة وبالمتعة ذاتها التي أحسست بها في المرة الأولى. وأثناء كتابتي لرواية خريف البطريارك كنت أحتفظ برواية ويلدر في متناول يدي كمصدر باهر للتدليل على عظمة السلطة وبؤسها، ولقد اشتريت منها نسخا كثيرة وبلغات مختلفة لأشاطر في متعتي بها أصدقاء من العالم بأسره، ولا أذكر أن أحدا منهم لم ينحني أمام ذلك الينبوع من الجمال. قد عدت إلى قراءتها الآن في وقت لا يخطر على بال أثناء رحلة هادئة بالطائرة استمرت 4 ساعات ومن نسخة مستعارة، ولم أكتشف إلا الآن كم كان لهذه الرواية المتقنة من أثر في حياتي. لقد بدأ اهتمامي بأسرار السلطة إثر حدث شهدته في كاراكاس في الزمن الذي قرأت فيه أيام العيد سين للمرة الأولى، ولست أذكر الآن على وجه التحديد أي الأمرين حدث أولا. كان ذلك في مطلع سنة 1958، فالجنرال ماركوس بيريس خيمينيث الذي كان ديكتاتورا لفنزويلا خلال 10 سنوات قد فر إلى سانتو دومينغو عند الفجر، فكان على مساعدي أن يرفعوه إلى الطائرة بواسطة حبل لأن أحدا لم يجد الوقت الكافي لوضع سلم الطائرة. وفي عجلة الهروب نسي الدكتاتور حقيبته اليدوية التي كان يحمل فيها مصروف جيبه 13 مليون دولار نقدا. بعد ساعات قليلة من ذلك كنا نحن جميعا المراسلين الصحفيين الأجانب المعتمدين في كاراكاس ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في أحد صالونات قصر ميرافلوريس الفخمة. وفجأة غادر المكتب الذي عقد فيه الاجتماع المغلق ضابط من ضباط الجيش، يرتدي لباس الميدان ويغطي انسحابه بمدفع رشاش جاهز للإطلاق. اجتاز الصالون وهو يمشي القهقري، وعند بوابة القصر صوب سلاحه إلى سيارة تاكسي حملته إلى المطار وفر من البلاد. الشيء الوحيد الذي بقي منه أثر الوحل الطري الذي خلفته جزمته العسكرية فوق سجاد الصالون الرئيسي متقن الصنع. لقد كابدت يومها نوعا من الانبهار، فقد أدركت بطريقة مشوشة وكما لو أن كبسولة محرمة قد انفجرت في روحي أن جوهر السلطة كله كان مثلا في ذلك المشهد. بعد نحو 15 عاما وانطلاقا من تلك الواقعة ودون أن أتوقف عن ذكرها وبشكل دائم، كتبت خليفة البطريرك. كان نصي الأول في تعلم حل رموز أسرار السلطة هو أيام العيد سين، ورواية كما يعرف من قرأها هي إعادة بناء أدبي للسنوات الأخيرة من الثورة الرومانية ولحياة دكتاتورها يوليوس قيصر بالذات. الذريعة التي يرتفع بناء القصة حولها هي حفلة صاخبة تقيمها كلوديا بولتشير وشقيقتها على شرف رجلين بارزين، يوليوس قيصر والشاعر فاليريو كاتولو. والحفلة ليست سوى تصريح مرور أدبي، لأنه في السنة التي أقيمت فيها تلك الحفلة وهي سنة 45 قبل الميلاد كانت قد انقضت 8 سنوات على وفاة الشاعر كاتولو. لكن كاتبا كبيرا مثل ثورنتون ويلدر لا يمكن له أن يتوقف عند مثل هذه التفاصيل العقلانية، لأنه مضى إلى ما هو أبعد منها بكثير. فالديكتاتور المتشح بأفخم ملابسه وزينته في الرواية يغادر حفلة ضخمة تقيمه له الملكة كليوباترا في تلك الليلة، ويذهب للسهر على الشاعر كاتولو الذي كان يحتضر في فراشه، ويقول شاهد عيان مزعوم: وبقينا نستمع إلى الأوركسترا ونتأمل السماء المضاءة بالألعاب النارية. وقد نسب الكاتب قصة ذلك السهر على المحتضر إلى رسالة كتبتها زوجة كورينيلو نيبوت إلى شقيقتها التي ولدت بعد وفاة أبيها، واختتمها بالإشارة إلى أن قيصرا لم يفعل شيئا لتسلية المحتضر سوى الحديث إليها عن سوفوكليس. وتقول القصة أن كاتولو قد مات برغم مرافقة جوقة من أوديب في كولونا. الشيء الوحيد الذي كنت قد قرأته عن يوليوس قيصر قبل أيام العيد سين هو كتب المرحلة الثانوية التي يكتبها الإخوة المسيحيون، ومأساة شكسبير التي فيها كما يبدو من الخيال أكثر مما تحتويه من الواقع التاريخي. لكنني بعد قراءة أيام العيد سين غصت في المصادر التاريخية وفي تعليقات يوليوس قيصر نفسه ومذكراته الحربية، وكانت جميعها تشير بالطبع إلى النشاط المحموم الذي كان العرافون الرسميون يذبحون به البهائم ويتأملون في ظواهر الطبيعة ليستطلعوا المستقبل. وفي اليوم الأول من أيلول سنة 45 قبل الميلاد كما يروي ثورنتون ويلدر، تلقى الدكتاتور من عرافيه أكثر من 15 تقريرا، يتحدث أحدها عن إوز في قلبه وكبده بقعا داكنة، وعن فرخ حمام مشؤوم إحدى كليتيه خارج موضعها وكبده متورم ولونه أصفر وفي حوصلته حجر كوارتز. فقال قيصر وقد شوشته الطوالع المضطربة: أنا الذي أحكم كل هؤلاء البشر، تحكمني طيور ورعود. ولست أدري أين قرأت أن الأمر انتهى به إلى إغلاق مجمع المنجمين، وكتب ضدهم كتابا بعنوان التنجيم، فكان العنوان بحد ذاته قصيدة. لقد بحثت عن هذا الكتاب لسنوات طويلة إلى أن سألت الناقد أرنستو فوينكنين، وهو الشخص الذي الأكثر إحاطة بهذا الموضوع في العالم، فقال لي بلهجة صارمة وجازمة: ليس لهذا الكتاب من وجود على الإطلاق. ليست أيام العيد سين في نهاية المطاف إلا فرضية حول شخصية قيصر، ولكنه فرض قد يكون أرقى من الواقع. جميعنا نتفهم جيدا تصرف طاهي قيصر الذي قتل نفسه عندما احترق الطعام. هذا ما يقوله شخص يدعى كورينيلو نيبوت ابتدعه ثورنتون ويلدر، ويقول أنه كان هناك ضيوف بارزون حين وقعت محنة احتراق الطعام، فأجبر رئيس الخدم المذعور الطاهي أن ينقل الخبر بنفسه إلى القيصر. لكن هذا الأخير لم يتأثر حين علم بالأمر، بل طلب من الطاهي بكل لطف أن يأتيه بتمر وسلطة بدلا من العشاء الضائع. حينئذ خرج الطاهي إلى الحديقة وذبح نفسه بسكين تقطيع الخضار. بعد 20 قرنا على وقوع هذا الحادث، شاعت في إسبانيا قصة توضح على أحسن وجه مثلما يوضح الحادث المذكور فاجعة السلطة. تقول القصة أن إحدى حفيدات الجنرال فرانسيسكو فرانكو وعمرها نحو 7 سنوات أبدت شيئا من الضيق في بيت أحد الوزراء حين ظهرت في التلفزيون فتاة إعلام جذابة. قالت الطفلة أن المعلنة ثقيلة الظل. حينئذ سألوها لماذا تقول ذلك؟ فأجابت لأن جدي يقول أنها ثقيلة الظل. فكانت تلك هي المرة الأخيرة التي ظهرت فيها المعلنة الجذابة في التلفزيون. في 15 من آذار سنة 44 قبل ميلاد المسيح، كان الجميع في روما يعلمون أن هناك من يريدون قتل القيصر. الجميع كانوا يعلمون بالأمر ما عداه هو نفسه. ويروي بولتاركو أن أرتيميدورو الأغريقي معلم البلاغة اليونانية شق طريقه وسط الحشود التي كانت تهتف للدكتاتور وهو في طريقه إلى مجلس الشيوخ، واستلمه ورقة مكتوبة بخط يده ونبهه إلى وجوب قراءتها فورا. كان من عادة قيصر أن يعطي معاونيه الأوراق الكثيرة التي تقدم إليه في الشارع، لكنه احتفظ بتلك الورقة في يده اليسرى ليقرأها في أول فرصة مناسبة. في تلك الورقة كانت مدونة تفاصيل المؤامرة التي سيتم فيها اغتياله، لكنه لم يقرأها أبدا لأنه دخل بعد لحظة إلى مجلس الشيوخ ولقي هناك مصرعه ب23 طعنة. وينهي سويتونيو روايته بهذه الطريقة: لقد قال أنتيسيو الطبيب أنه بين جميع الجراح، فإن الجرح الثاني في الصدر هو الذي أدى إلى الوفاة. إن أي تشابه بين هذا الكلام وأي قصة أخرى سواء كانت حية أو ميتة هو محض مصادفة. عنوان: ما لم تحذره نبوءات أوراكل. انتهزنا فرصة وجودنا في اليونان يوما وذهبنا لاستشارة وحي أوراكل. ركبنا حافلة مباردة من أثينا في 7 صباحا، وبعد 3 ساعات من ذلك كنا في دلفوس موطن الوحي ومدينة أبولو المقدسة التي كانت في زمانها سرة العالم. كانت الحافلة تغص بيونانيين مدجنين يتابعون برصانة شديدة في كتيبات ملونة شروحات الدليل اليوناني التي كان يقدمها بلغة إنكليزية تكاد تكون تخيلية. إن اللغة العالمية في الواقع ليست اللغة الإنجليزية وإنما الإنجليزية الركيكة، ولو أن أحدا تكلم الإنجليزية بشكل مقبول لما وجد من يفهم ما يقوله. وأثناء توقف سيل المعلومات المطولة كنا نحاول التناغم مع أنغام الموسيقى العالمية، وهي ليست موسيقى موزارت كما يظن العارفون، وإنما تلك الموسيقى غير المتناهية التي يختارها خبراء سيئون والتي تدوي دون هوادة في جميع مصاعد العالم. كانت الرحلة بطيئة وحذرة، فالسائقون اليونانيون مزودون بتعليمات تفرض عليهم ممارسة مهنتهم بهدوء كي لا يخيفوا السيدات المتقاعدات القادمات من نيفادا، ماريلاند وكنتاكي برفقة أزواج مسنين ليسوا أزواجهن في بعض الأحيان، وإنما أزواج مستعارون سرا يلعبوا معهن لعبة الحب الخريفي. بعد استشارة وحي أوراكل كنا نمضي ببطء عبر حقول قمح مشمسة وأشجار زيتون ألفية، ثم عبر مضائق جبلية مرعبة تحلق فيها طيور هائلة وسوداء كانت تعتبر في عصور أزهى نسور زيوس. وتجرأ الدليل في إحدى اللحظات على القول: يمكنكم أن تشاهدوا إلى اليمين برجا من القرن 15. قال ذلك بشيء من الخجل، وكان محقا في ذلك، ففي بلد يجد المرء نفسه وهو يأكل فجأة بملعقة ترجع إلى القرن 7 قبل الميلاد، لا تتمتع نطفة برج مثل تلك بأهمية أكبر من أهمية محطة بنزين. ومع ذلك فإن الأدلاء يؤدون مهمتهم، لأن السائحين ينتظرون أن يقال لهم كل شيء مقابل المال الذي يدفعونه، وهم سيسألون الأدلاء على أي حال إذا لم يقل هؤلاء ذلك من تلقاء أنفسهم. لهذا السبب بالذات وكلما وصلت إلى مدينة أزورها لأول مرة أسجل نفسي في برنامج سياحي وأنهي تلك المسألة دفعة واحدة وإلى الأبد، وأعرف ابتداء من تلك اللحظة أن كل ما سأراه علي أن أكتشفه بوسائل خاصة بعد أن أكون قد عرفت كل ما هو معروف، بل إنني وصلت إلى أبعد من ذلك. ففي مدينة مكسيكو وبعد أن عشت هناك 20 سنة اشتركت في برنامج سياحي لمجرد الفضول لمعرفة الطريقة التي يعرضون بها المدينة للسائحين، وقد فوجئت بعدد الأشياء التي كانت عيناي تغفلها كمقيم في المدينة. بالرغم من ذلك كله، علي أن أعترف بأني أهتم بالأسطورة أكثر من اهتمامي بالحقيقة التاريخية، وبالتالي فأنني أهتم في اليونان بهوميرو أكثر من اهتمامي بهيرودوت. لذلك كان اهتمامي منصبا أثناء زيارتي لأوراكل على معرفة مصادر مأساة أوديب، وليس تاريخ الطغاة الكثيرين الذين لقوا في ذلك المكان نكبتهم أو حسن طالعهم. وقد بدأ انفعالي أثناء الطريق عندما قال الدليل في هذا الموضع كما تقول الأسطورة قتل أوديب أباه الملك لايوس، لكنها كانت العبارة الوحيدة التي قالها عن الموضوع طوال الرحلة. ويبدو لي أنهم يعتبرون مأساة أوديب هنا في اليونان مجرد خرافة خيالية مثلها مثل مغامرات أوليسس ونكبة ميديا، لكنني لا أدري لأي أسباب غريبة قبلت شخصيات الميثولوجيا في ميادين الحياة الواقعية. إنهم يحدثوننا عن بروميثيو مقيدا تنهشه الجوارح على قمة جبل، ثم يروون لنا كيف أن أبولو قد ناضل ضد الأفعى بيثون إلى أن تمكن من الحلول محلها، ويفسرون لنا العالم من خلال الآلهة الذين لا حصر لهم والآلهات الخبيثات، وكأنهم أكثر واقعية من رجال سوفوكليس ونسائه. بينما يجري بالمقابل إخفاء أفضل الحقائق وأكثرها إنسانية بحياء، فعن البارثينون الذي لا يكاد يحتفظ بتماسكه ويبدو وكأنه مصنوع من قشور البيض، يقال لنا أنه كان معبد أثينا العظيم وأنه قد حول في القرن 13 إلى معبد كاثوليكي على يد الصليبيين، ثم إلى مسجد للأتراك بعد قرنين من ذلك. ولكنهم يخفون عنا مكانته الأكثر إنسانية حين كان يستخدم مقرا لإقامة محظيات أحد ملوك مقدونيا في القرن 4 قبل الميلاد. وبالطريقة نفسها يقال لنا أنه كان لابد لكاهنات الأوراكل من أن يكن قد تجاوزن 50 من العمر، وأن يكن دميمات وفضات، وأنهن منذ اللحظة التي يكرسن فيها أنفسهن لخدمة الآلهة عليهن أن يهجرن أزواجهن وأولادهن. ولكن لا يقال لنا سبب ذلك، ولا يقال لنا أنهن كن في البدء أجمل العذراوات وأكثرهن نضارة في البلاد، وأن مفاتنهن كانت تلين أشد الحجاج زهدا. عندما وصلنا إلى قمة معبد دلفوس كان الدليل قد روى لنا كل شيء، لكنه لم يقدم لنا أي عنصر جديد حول مأساة أوديب، وهي الشيء الوحيد الذي كان يهمني في نهاية المطاف من الأوراكل. يقال إن الكاهنة وقبل أن تتنبأ كانت تتطهر في مياه نبع كاستاليا القريبة وتمضغ أوراق الغار وتستنشق أبخرة البخور والصبر إلى أن تفقد السيطرة على نفسها، حين يتوجب عليها الرد على أسئلة الحجاج القادمين من جميع أرجاء العالم المعروف، والذين يمكن أن يكونوا ملوكاً أو متسولين. ويقال إن إجاباتها كانت عبارة عن زعيق وصراخ غير مفهوم يفسره الكهنة على هواهم، أي أنه لم يكن بالإمكان معرفة المغزى الدقيق للنبوءة، وكانت جميع النبوءات تبقى غير مفهومة وغامضة إلى أن تتحقق. وأشهر النبوءات هي تلك النبوءة التي تلقاها الملك كريسو الشهير بثرواته الطائلة، حين أراد أن يعرف إن كان يناسبه خوض حرب ضد الفرس الذين كانت مملكتهم على الضفة الأخرى لنهر هالديس. فرد عليه الوحي في أوراكل: أجل يا كريسو، اجتز النهر لتدمر مملكة عظيمة. فعل كريستو ذلك واندحر، وتحققت بذلك النبوءة، إذ أنه دمر مملكته ذاتها وكانت من أعظم الممالك في زمانه. وعلى عكس النبوءات الأخرى جميعها، كانت النبوءة التي تلقاها أوديب ملك طيبة مباشرة وواضحة: سينحصر الوباء يوم يكشف عن قاتل لايوس الملك السابق. وقد اكتشف أوديب ذلك كما هو معروف، واكتشف في الوقت ذاته حقيقة هويته وقدره، وهكذا ولدت وإلى الأبد الحبكة الأدبية الوحيدة ذات الكمال المطلق، حيث المحقق الذي يكتشف أنه هو نفسه القاتل. لا شك أن الشيء الأكثر إبهارا في معبد دلفوس هو المكان الذي بني فيه، حتى أن المرء يبدي استعدادا للإيمان بأنه كان سرة الأرض فعلا. لو لم تكن معروفة مرتفعات ماتشو بيتشو في جبال الأنديز، حيث يشعر الإنسان أنه قد انتقل إلى كوكب آخر، ويكون المرء مستعدا للسجود إعجابا أمام منشآت دلفوس القائمة على أحجار وأحلام. لو لم يكن معروفا محيط أوكسمال وتشيتشين إتزا السحري في يوكاتان، حيث يخيل لنا أننا ما نزال نشعر بأنفاس من عاشوا هناك. لكن المقارنة ليست عادلة، لأن مراكز الطقوس في المكسيك ما تزال سليمة وكأنها لم تمس، بينما لا يوجد من نصب اليونان سوى بقايا عملية نهب تاريخية جائرة. الحقيقة أن الناس يذهبون إلى اليونان ليتعرفوا على الأماكن التي كانت تقوم فيها المنشآت، ويتخيلوا من خلال القراءات الكثيرة المتأخرة ومن خلال إنجليزية الأدلاء التقريبية كيف كانت النصب قبل أن تمر بها الفيالق الإمبراطورية القادمة من البلدان التي تشعر اليوم أنها متحضرة. ثمة جزيرة صغيرة جداً، ميلوس، ضائعة وسط جزر أرخبيل سيكلاد، لا يتذكرها أحد لدى المرور من هناك إلا لأنه عثر فيها على تمثال فينوس مبتور الذراعين الذي صار اليوم إلى جانب الجيوكوندا من أكثر مقتنيات متحف اللوفر جاذبية. ما زال يوجد إلى اليوم في متحف دولفوس بمعجزة محضة تمثال حوذي مصبوب من البرونز يبدو وكأنه كائن حي، وهو في نظري أكثر الأعمال إبهاراً بين فنون جميع العصور. أما ما عدا ذلك فليس سوى أنقاض متبقية من عمليات النهب، لأن أفضل ما في ذلك العالم باستثناء الأماكن الجغرافية التي لا يمكن نقلها لحسن الحظ لم يعد موجوداً حيث وضعته الآلهة، وإنما هو الآن في المتحف البريطاني بلندن أو في متحف اللوفر بباريس. رغم حكمة وحي الأربعاء وقدرته التكهنية، ذاك الوحي الذي لم يعد تذكر أوديب. خمس وعشرون مليار كيلومتر مربع بلا زهرة واحدة. عندما حط نيل أرمسترونغ فوق سطح القمر منذ 17 عاما، صاح مذيع التلفزيون منفعلا: ها هو ذا الإنسان يضع قدمه على القمر لأول مرة في التاريخ. ففوجئ الطفل الذي كان يتابع معنا بشغف تفاصيل الهبوط وصرخ مذهولا: أهي المرة الأولى؟ يا للحماقة، لقد كانت خيبة أمله مفهومة. فطفل من عصره اعتاد التسكع كل ليلة في أرجاء الفضاء الكوني عبر التلفزيون، يبدو له خبر وصول الإنسان إلى القمر لأول مرة أشبه بالعودة إلى العصر الحجري. ولقد سبب الخبر لي أنا أيضا نوعا من فتور الهمة، ولكن لأسباب أشد بساطة. فقد كنا نقضي الصيف حينئذ في جزيرة بانتيلاريا في أقصى جنوب صقلية، فلست أظن أن في العالم كله مكانا أفضل منها للتفكير بالقمر. إنني أتذكر كما في حلم بطحاء الصخور البركانية المترامية والبحر الساكن والبيت المطلي بالكلس الأبيض كله، حتى جدران الآجر فيه والذي تبدو من نوافذه في الليالي الهادئة الرياح حزم النور المنبعثة من فنارات أفريقيا. وفيما كنا نستكشف الأعماق البحرية الهاجعة حول الجزيرة، اكتشفنا صفا من التوربيدات الصفراء الغارقة منذ الحرب الأخيرة، واستخرجنا جرة مزينة بأغصان غار متحجرة ما زالت فيها بقايا نبيذ مغرق في القدم، وكانت جوانبها قد تآكلت بفعل السنين الطويلة. وسبحنا في مياه راكدة مدخنة تبلغ من الكثافة حدا يجعل المشي فوقها أمرا ممكنا. كنت أفكر بشيء من التشوق بأنه لا بد للقمر من أن يكون مثل ذلك المكان، لكن هبوط أرمسترونغ ضعف من غروري الوطني، فبانتيلاريا كانت أفضل من القمر. بالنسبة لنا نحن الذين نضيع الوقت مفكرين بمثل هذه الأمور، هنالك قمران اثنان: القمر الفلكي وهو ذو قيمة علمية كبيرة دون شك، ولكنه يخلو تماما من أي قيمة شعرية. أما الآخر فهو القمر السرمدي الذي نراه على الدوام معلقا في السماء. إنه قمر أغاني البوليرو الوحيد والذي لن يتمكن أحد لحسن الحظ من الوصول إليه. يبدو أن غزو الفضاء ما يزال محكوما حتى الآن بهذا النوع من خيبة الأمل. وخيبة الأمل الأكثر حزنا هي أنه بعد رحلة فوياجر المذهلة بات مؤكدا دون أي شك أنه لا وجود في هذا الإقليم المتناهي الصغر الذي هو المجموعة الشمسية أي أثر للحياة حسب مفهوم الحياة الذي نعرفه. فالزهرة وعطارد الكوكبان الأقرب إلى الشمس كانا مستبعدين من هذا الاحتمال منذ زمن بعيد، لأنهما كرتان متأججتان ليست لهما أي قيمة تجارية. وأخاديد المريخ التي كنا نفترض أن أبناء عمومتنا الفضائيين هم الذين حفروها ليست على ما يبدو إلا مجرد وهم، والمشتري الأكبر من الأرض ب317 مرة، ما هو إلا عملاق أحمق درجة حرارته 200 تحت الصفر. وبعد الارتياد المثمر لكوكب زحل لم يبقى لنا سوى معرفة أورانوس ونبتون وبلوتو، هؤلاء الشيوخ الثلاثة المتوحدون في ضواحي المجموعة الشمسية ذو المدارات المفرطة في الاتساع، حتى أن الأخير منهم يحتاج إلى أكثر من 248 سنة من سنواتنا ليقوم بدورة واحدة حول الشمس. إن فائدة هذه الاكتشافات كبيرة ولا حدود لها بالنسبة للعلوم، شريطة أن تكون القضية واضحة في ذهن الجميع، لا وجود لأحد هناك، إنه ليل جليدي فسيح على امتداد 25 مليار كيلومتر مربع، حيث يوجد أقيانوس من النيتروجين السائل ورياح أشد تدميرا بعشر مرات من أعاصير سومطرة وعواصف قيامية يمكن لها أن تستمر حتى 30,000 سنة متواصلة، ولكن لا وجود هناك ولو لزهرة واحدة، حتى ولا وردة بائسة مثل هذه التي فوق طاولتي، والتي ربما تشعر بالضجر لأنها ليست إلا ما هي عليه، جاهلة أنها بحد ذاتها معجزة لا تتكرر في الكون. لقد كتب لوثيانو دي ساموساتا حسب قول خورخي لويس بورخيس في مقدمته لكتاب برادبوري أخبار مريخية أن سكان القمر كانوا يغزلون وينسجون المعادن والزجاج، وأنهم كانوا ينزعون العيون من حدقتها ويعيدونها ثانية إلى مكانها ويشربون خلاصات الهواء. إنه استشهاد مثل جميع استشهادات بورخيس، مذهل ومثير للريبة في الوقت ذاته، لكنه يوضح جيدا الصورة التي كانت شائعة في القرن العاشر عن الكائنات غير الأرضية. ومع تقدم العلم وتهذيب المخيلة لم تتحسن الرؤية، وإنما حدث عكس ذلك تماما. فكتاب الخيال العلمي يعرضون أقربائنا الفضائيين على إنهم مخلوقات ضبابية ذات آذان مثل آذان الخفاش، وذوي هوائيات بدلا من القرون، وأغشية بين الأصابع ومحاجم في مواضع الحواس، وكل ما هو مرتبط بهم هو ذو طبيعة لزجة ومرذولة، وتفوقهم الوحيد علينا هو أسلحتهم الشيطانية وذكاءهم العجيب في اقتراف الشرور. ولم تتوصل السينما إلى رعب أشد هولا من رعب أفلام الفضاء. ربما أفادتنا خيبة الأمل في وجود الجيرة الفضائية بالسعي للتصحيح سوء التفاهم الخطير والظالم الشائع، وربما بعد كل هذه الحقب من الخيال البائس بدأنا نفهم أن سكان الكواكب الأخرى لا يمكن أن يكونوا حيث بحثنا عنهم طويلا، لأنهم موجودون هنا على الأرض قبلنا بكثير، إنهم الجراثيم. فمنذ آلاف السنين والجراثيم تعيش في حياتنا وتبحر في دمنا وتنام في جراحنا وتولد وتموت معنا، وما زلنا نحن وهي لا نعرف من نحن. فطبيعتها المختلفة تمنعها من عمل ما ترغب فيه وتمنعنا من عمل ما نرغب فيه، ألا وهو جلوسنا معا لتناول الطعام على المائدة ذاتها ولعب الورق ورواية حقائق الكون للأطفال كي لا يذهبوا إلى السينما ويشاهدوا كل تلك الافتراءات عن الفضاء. وبدلا من ذلك ترانا نلجأ إلى المشاحنات منذ البداية، فهي تسعى لإبادتنا ونحن نسعى لإبادتها في حرب ضارية لا ندري بالتحديد ضد من نشنها، إذ من المحتمل جدا أن تكون جراثيمنا مثلنا تماما جاهلة كذلك أين هي ولماذا جاءت. لقد قال بول إلوار يوما: هنالك عوالم أخرى لكنها في هذا العالم. ثم تكاتب عظيم آخر من عصرنا: ربما لا يؤمن بالمريخيين، قال الشيء ذاته بطريقة أشد قسوة: الأرض هي جحيم كواكب أخرى. عنوان: انفجار ديموقليس. هنا نص كلمة ألقاها الكاتب في جلسة افتتاح ندوة السلام ونزع السلاح التي عقدت يومي 6 و7 آب أغسطس عام 1986 في إكستابا بالمكسيك، وشارك فيها رؤساء راؤول ألفونسين رئيس الأرجنتين، أندريس بابانديريو اليونان، راجيف غاندي الهند، إنغفار كارلسون السويد، ميغيل دي لا مدريد المكسيك، وجوليوس نيريري تنزانيا. بعد دقيقة واحدة من الانفجار الأخير، سيكون أكثر من نصف البشر قد قضوا نحبهم، وسيعود الظلام المطبق ليخيم على العالم، وسيحل شتاء ذو مطر برتقالي وأعاصير جليدية، فيقلب الزمن في المحيطات ويعكس مسار الأنهار التي ستكون أسماكها قد ماتت ظمأ في المياه المتقدة، ولن تجد عصافيرنا السماء. ستغطي الثلوج الأبدية وجه الصحراء الكبرى، وستختفي مناطق الأمازون المترامية على وجه الأرض المدمر بفعل وابل البرد، وسيتراجع عصر الروك وزرع القلوب إلى طفولته الجليدية. أما الكائنات البشرية التي ستنجو من ضربة الرعب الأولى، وأولئك الذين نالوا بامتياز التواجد في ملجأ آمن في الساعة الثالثة من مساء يوم اثنين الكارثة العظمى المشؤوم، سيكونون قد نجوا بحياتهم لكي يموتوا بعد ذلك من هول ذكرياتهم وحدها. لقد انتهى الخلق، وفي هيولى الإنسانية النهائي وفي الليل الأبدي ستكون الصراصير هي الأثر الوحيد المتبقي مما كانته الحياة. السادة الرؤساء، السادة رؤساء الحكومات، أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، ليس ما قلته محاكاة شوهاء لهذيان يوحنا في منفاه بباتموس، وإنما هو الرؤية المسبقة لكارثة كونية قد تقع في هذه اللحظة بالذات، انفجار موجه أو صدفي لجزء ضئيل فقط من الترسانة النووية التي تنام بإحدى عينيها وترصد بالعين الأخرى في مخازن القوى العظمى. هكذا هي الأمور. فاليوم 6 أغسطس عام 1986 يوجد في العالم أكثر من 50,000 رأس نووي منصوبة، وهذا يعني بعبارة مألوفة أن كل كائن بشري دون استثناء الأطفال يجلس على برميل يحتوي بضعة أطنان من الديناميت. سيؤدي انفجارها الكامل إلى محو كل أثر الحياة عن وجه الأرض 12 مرة. إن القدرة التدميرية لهذا التهديد المريع المسلط على رؤوسنا مثل انفجار ديموقليس تطرح الإمكانية النظرية في إلحاق الأذى بأربعة كواكب أخرى إضافة لتلك التي تدور حول الشمس، والتأثير على توازن المنظومة الشمسية. ليس هنالك من عالم أو فن أو صناعة قوضت نفسها مثلما فعلت الصناعة الذرية منذ نشأتها قبل 41 سنة، وليس هنالك إبداع من إبداعات الإنسان الخلاق حاز على مثل هذه القدرة في الحسم على مصير العالم. إن العزاء الوحيد في هذه التبسيطات النظرية إن كانت تنفعنا بشيء هو التأكيد على أن الحفاظ على الحياة الإنسانية فوق الأرض ما زال أرخص كلفة من الطاعون النووي. فمجرد وجود الكارثة الرهيبة الحبيسة في مخازن الموت في الدول الأغنى يهدر إمكانيات الوصول إلى حياة أفضل للجميع. ففي مجال رعاية الطفولة على سبيل المثال، يشكل هذا الأمر حقيقة حسابية أولية. فقد وضعت اليونسيف عام 1981 برنامجا لحل المشاكل الأساسية ل 15 مليون طفل يعيشون دون مستوى الفقر في العالم، ويتضمن البرنامج تقديم الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي وتحسين ظروف النظافة والتزود بمياه الشرب والأغذية. وكلفة هذا كله الذي يبدو حلما مستحيلا هي 100 مليون دولار، لكن هذا المبلغ لا يكاد يعادل كلفة 100 قاذفة استراتيجية من طراز B-13، وأقل من كلفة 7,000 صاروخ كريزر ستوظف حكومة الولايات المتحدة لإنتاجها 21,200 مليون دولار. وفي مجال الصحة مثلاً، بكلفة 10 حاملات طائرات من نوع نيميتس من الحاملات 15 التي ستصنعها الولايات المتحدة قبل العام 2000، يمكن تحقيق برنامج وقائي يحمي خلال هذه السنوات 14 القادمة أكثر من 1,000,000,000 شخص من مرضى الملاريا، ويحول دون موت أكثر من 14 مليون طفل في أفريقيا وحدها. في مجال التغذية مثلاً، كان يوجد في العالم السنة الماضية استناداً إلى إحصائيات منظمة الفاو حوالي 575 مليون شخص يعانون الجوع، ولم يكن تأمين حاجاتهم الضرورية من السعيرات الحرارية يكلف إلا أقل من 149 صاروخاً من نوع MX من الصواريخ 223 التي ستنصب في أوروبا الغربية، وبـ 27 صاروخاً من تلك الصواريخ يمكن شراء المعدات الزراعية اللازمة لكي تنتج البلدان الفقيرة كفايتها الغذائية خلال السنوات الأربع القادمة، علماً أن كلفة هذا البرنامج الغذائي لا تصل إلى 9 الميزانية العسكرية السوفيتية لعام 1982. وفي مجال التربية بقيمة غواصتين ذريتين من نوع تريدنت التي تخطط حكومة الولايات المتحدة الحالية لصنع 25 منها، أو بعدد مماثل من غواصات تيفون التي يبنيها الاتحاد السوفيتي، يمكن لنا أخيراً أن نواجه شبح الأمية في العالم. ومن جهة أخرى فإن بناء المدارس وتأهيل المعلمين اللازمين للعالم الثالث من أجل تغطية احتياجات التربية الإضافية خلال السنوات العشر القادمة يمكن تغطية نفقاته كلها، بما يكلفه صنع 245 صاروخاً من نوع تريدنت 2، ويزيد بعد ذلك 419 صاروخاً من أجل تطوير التعليم في السنوات الخمس عشرة التالية. ويمكن القول أخيراً أن إلغاء ديون العالم الثالث الخارجية كلها ومساعدته خلال عشر سنوات قادمة يكلف ما يزيد قليلاً عن سدس نفقات العالم العسكرية خلال الفترة ذاتها. ومع ذلك وأمام هذا الهدر الاقتصادي الهائل، فإن ما يثير القلق والأسى هو التبديد البشري، فالصناعة الحربية تأسر أكبر عدد من العلماء، وهو عدد لم يجتمع مثله لإنجاز أي مهمة خلال تاريخ البشرية كله، والمكان الطبيعي لهؤلاء العلماء ليس هناك وإنما هنا على هذه المائدة، وتحريرهم واجب لا بد منه لكي يساعدونا في مجالات التعليم والعدالة لخلق الشيء الوحيد القادر على إنقاذنا من البربرية، ألا وهو ثقافة السلام. رغم هذه المعلومات المأساوية المؤكدة، فإن سباق التسلح لا يتوقف لحظة واحدة، فالآن وفيما نحن نتناول الغداء جرى بناء رأس نووي جديد، وغدا حين نستيقظ ستكون هناك 9 رؤوس نووية جديدة في مخازن الموت ببلدان العالم الثري. إن كلفة واحد من تلك الرؤوس تكفي لتعطير شلالات نياجرا بالصندل ولو ليوم أحد خريفي واحد. لقد تساءل روائي عظيم من زمننا ما إذا كانت الأرض هي جحيم كواكب أخرى، وأقول ربما هي أقل من ذلك بكثير، ربما هي مجرد قرية بلا ذاكرة مفلتة من يد آلهتها في أقصى ضاحية من الوطن الكوني الكبير، لكن الشك المتزايد في أنها المكان الوحيد في المنظومة الشمسية الذي أزهرت فيه مغامرة الحياة العجيبة يقودنا دون مواربة إلى استخلاص نتيجة مثبتة للعزيمة، إن سباق التسلح يسير في اتجاه معاكس للذكاء، ليس معاكس للذكاء الإنساني وحسب، وإنما لذكاء الطبيعة ذاتها التي تجاوزت غايتها رؤية الشعر وبصيرته. ومنذ ظهور الحياة المرئية على الأرض كان لابد من مرور 380 مليون سنة كي تتعلم الفراشة الطيران، وكان لابد من 180 مليون سنة أخرى كي تتقن الطبيعة صنع وردة دون أن يكون لها غرض آخر سوى الجمال، وكان لابد من 4 عصور جيولوجية لكي تتمكن الكائنات البشرية خلافا لجدنا قرد البيات كا نوتروب من الغناء خيرا من العصافير ومن الموت حبا. وليس مشرفا للعبقرية البشرية في العصر الذهبي للعلم أن تتصور أن عملية مكلفة وهائلة احتاج إنجازها لملايين السنين يمكن لها أن ترجع إلى العدم الذي جاءت منه، وذلك بمجرد الضغط على زر. وفي محاولة لمنع حدوث ذلك اجتمعنا هنا لنضم صوتنا إلى أصوات لا حصر لها تطالب بعالم خال من الأسلحة وبسلام عادل، ولكن إذا ما حدث ذلك، بل إذا حدث فعلا، فلن يكون اجتماعنا هنا عديم الجدوى، لأنه ربما جرى بعد ملايين وملايين الحقب من وقوع الانفجار، تتويج سلمندر مختال عاد ليجتاز سلم الأجناس كله بتاج أجمل امرأة في الخلق الجديد. فعلينا نحن رجال العلم ونسائه، رجال الأدب ونسائه، رجال الذكاء والسلام ونسائه، علينا جميعا تقع مسؤولية ألا يذهب المدعوون إلى حفلة التتويج الخيالية تلك وهم مثقلون بالمخاوف التي نشعر بها اليوم. لهذا فأنني أقترح بكل تواضع، ولكن بكل ما في الروح من تصميم، أن نصل الآن وهنا إلى الالتزام بوضع تصور وصنع فلك الذاكرة القادر على النجاة من الطوفان النووي، أن نصنع نوعا من قنينة ناجين من الغرق الكوني ونلقي بها في إقيانوسات الزمان، لكي تعرف الإنسانية الجديدة عنا ما لا يمكن للصراصير أن ترويه لها، أن تعرف أن الحياة كانت موجودة هنا، وأن الألم والظلم كانا سائدين فيها، ولكننا رغم ذلك كله عرفنا الحب، وكنا قادرين على تصور السعادة، وأن نعرف ونجعل جميع الأزمنة تعرف من هم المسؤولون عن كارثتنا، وكم صموا آذانهم عن صرخاتنا المطالبة بالسلام، وبجعل هذه الحياة هي أفضل الحيوات الممكنة، وبأية اختراعات همجية، وفي سبيل أية مصالح بائسة نحوها من الكون. عنوان: ذكريات مدخن متقاعد. في فترة تكاد تكون غير واقعية، كان فيها جميع الناس شبانا، غلب النوم الناقد السينمائي المكسيكي إميليو غارسيا رييرا في غرفة بأحد الفنادق وهو يدخن في سريره. أفلتت السجارة من فمه في اللحظة ذاتها التي أفلت فيها الكتاب من يده، وعندما استيقظ كان يوشك أن يموت مختنقا في غرفة يملأها الدخان وفوق فرشة مشتعلة. ولم يكن ممكنا إقناع مدير الفندق بأن ما جرى هو حادث عادي، وأنه لا بد لعقود التأمين من أن تأخذه بعين الاعتبار وتدفع التعويض، مثلما هو الأمر بالنسبة للكؤوس التي تتكسر والسجاد الذي يهترئ عند ترك صنبور الحمام مفتوحا، وأنه ليس من العدل بالتالي محاولة إضافة ثمن الفرشة المحروقة إلى فاتورة حساب ناقد السينمائي. ترفه البرجوازي الوحيد هو التدخين نائما، ولكن لم تكن ثمة وسيلة، فقد قبض الفندق ثمن الفرشة بسعر فرشة جديدة. لقد تذكرت هذه الحادثة الشبابية وأنا أقرأ مقالا عن مخاطر التدخين، لا يذكر كاتبه السرطان كأحد أخطر تلك المخاطر رهبة. يقول المقال الذي وزعه قسم الخدمات الإخبارية في نيويورك تايمز: تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 2500 شخص يموتون سنويا في حرائق تسببها السجائر، وأن نحو 25 ألف آخرين يتضررون من حرائق ناتجة عن السبب ذاته، وأنه تسجل خسائر تزيد قيمتها على 300 مليون دولار سنويا. والمشكلة فوق ذلك هي أن تلك الكوارث تحدث في أماكن لا يمنع فيها التدخين، مما يعطينا فكرة عما سيكون عليه حجم الأضرار لو لم تكن توجد قيود تحد من حرية المدخنين. لقد حدثني أحد الطيارين يوما عن سبب منع التدخين في الطائرات عند الإقلاع وعند الهبوط فقط، ولست أذكر التوضيح الذي قدمه لي، ربما لأنه لم يكن مقنعا. ومع ذلك فإنني كلما رأيت أحدا يدخن أثناء رحلة في الطائرة يراودني شعور يقيني بأنه يقترف أمرا على جانب كبير من التهور، وأنه يعرض حياة جميع المسافرين لخطر إضافي، فضلا عن المخاطر الكثيرة التي يعرضنا إليها الإبحار الجوي بحد ذاته. وقد سألني جاري في المقعد قبل مدة أثناء رحلة فوق المحيط الأطلسي عما إذا كان سيزعجني لو أنه دخن سيجارة، فأجبته ألا، طالما تلطف ودخن سيجارته وهي مطفأة. لقد أردت أن أقول له بذلك إن الدخان لا يسبب لي أي مضايقة، لكنني لا أستطيع أن أتحمل التوتر الذي تسببه لي رؤية جمرة متقدة داخل حيز اصطناعي مغلق خاضعا لضغط 1000 متر على ارتفاع 15,000 قدم ومنطلق بسرعة 900 كيلومتر في الساعة. لم يكن التدخين ممنوعا في دورات المياه بالطائرات إلى ما قبل 5 سنوات، أما الآن فلا توجد لوحات تنبيه تمنعه وحسب، وإنما يرد منعه كذلك في التعليمات الشفوية التي تنطلق من مكبر الصوت بإصرار مريب لتقول دون أي سبب ظاهر أحيانا إن التدخين ممنوع في دورات المياه. ثمة مؤشرات معقولة بأن ذلك المنع جاء نتيجة حادث مروع وقع منذ 6 سنوات في أحد مطارات باريس، عندما هوت على الأرض طائرة عملاقة تابعة لشركة أمريكية لاتينية وتحطمت على بعد أمتار قليلة من المدرج. التحقيقات في الحادث التي علمت بها لم تنشر مطلقا، ولكن هناك روايات جدية جدا تقول إن المسافرين قد ماتوا مختنقين بسبب دخان المواد البلاستيكية المشتعلة في إحدى دورات المياه، ويبدو أن أحد المسافرين قد ترك سيجارة مشتعلة هناك. من السهل تصور السبب الذي يجعلني أشعر بالراحة وأنا أروي هذه الفضائع، فالمسألة هي أنني مدخن متقاعد، مع أنني لم أكن من صغار المدخنين. لقد سمعت منذ زمن قريب أحد الأصدقاء يقول إنه يفضل أن يكون سكيراً معروفاً على أن يكون مدمن كحول مجهول، وقد قلت في أحد المرات شيئاً آخر أقل ذكاءً، ولكنه ربما كان أكثر صراحة الآن، أفضل الموت على ترك التدخين. ومع ذلك فقد تركت التدخين منذ سنتين. لقد دخنت منذ كنت في 18 من عمري بوتيرة لا أعرفها لدى كثير من المدخنين المتمادين. في اللحظة التي تركت فيها التدخين كنت أدخن 4 علب من سجائر التبغ الأسود خلال 14 ساعة، أي 80 سيجارة. وقد قدر أحدهم أنني كنت أضيع من تلك الساعات 14 المفيدة 4 ساعات كاملة في عملية إخراج السيجارة من العلبة والبحث عن الكبريت وإشعال السيجارة. لقد كنت أدخن بإفراط، ولكنني لم أكن تابعا منكوبا، فأنا لم أنم في يوم من الأيام أثناء التدخين، كما أنني لم أحرق مقعدا أو سجادة في أحدى زياراتي، ولم أدخن عاريا وأنا أتمشى منتعلا حذائي فقط، وهذا من أسوأ الأشياء التي تحدث في الحياة. ولم أنسى سيجارة مشتعلة في أي مكان، وخصوصا في دورة مياه أحد الطائرات بالطبع. لست أنوي بكلامي هذا القيام بالتبشير، رغم أني أمارس ذلك وأحبه عادة مثل جميع المرتدين إلى الهداية، بل على العكس من ذلك، فعلي أن أقول إنني لم أتعرض خلال سنواتي الطويلة كمدخن لنوبة سعال أو لأي اضطراب في القلب أو أي مرض كبير أو صغير من تلك الأمراض التي تنسب إلى كبار المدخنين. ولكنني عندما تركت التدخين بالمقابل أصبت بعدوى التهاب مزمن في القصبات الهوائية كلفني الشفاء منه مشقة كبيرة. وأكثر من كل ذلك لم أترك التدخين لأي سبب معين، ولم أشعر مطلقا بأني أصبحت أحسن حالا أو أسوأ حالا، ولم يتعكر مزاجي ولم يزدد وزني، واستمر كل شيء كما لو أنني لم أدخن في حياتي أبدا، أو كما لو أنني ما زلت مستمرا في التدخين. لقد كنت أردد طوال سنوات كثيرة نكتة ضعيفة، الطريقة الوحيدة لترك التدخين هي في التوقف عن التدخين بتاتا. وكانت مفاجأتي الكبرى في الدنيا هي أنني أدركت حين تركت التدخين أن ذلك القول لم يكن نكتة ضعيفة وإنما الحقيقة الناصعة. لكن الطريقة التي جرى بها الأمر تستحق الذكر، فلربما وصلت هذه السطور إلى عيني أحد رغب يوما في ترك التدخين وعجز عن ذلك. حدث الأمر في برشلونة في ليلة خرجنا فيها لتناول العشاء مع طبيب لويس فيدوتشي وزوجته ليتيسيا، وكان سعيدا لأنه كان قد ترك السيجارة منذ نحو شهر. سألته وأنا مقدر لقوة إرادته كيف توصل إلى ذلك، فأوضح لي الأمر بحجج مقنعة تماما جعلتني في النهاية أسحق عقب سيجارتي في المنفضة، وكانت تلك هي السيجارة الأخيرة التي دخنتها في حياتي. بعد 2 أسبوع من ذلك عاد الدكتور لويس للتدخين. بدأ أول الأمر بغليون مطفأ، وبعد ذلك بغليون مشتعل، ثم بغليونين، فثلاثة، فأربعة، وهو يدخن الآن مجموعة غلايين بديعة تضم 40 غليونا من جميع الأصناف. وليستريح من كل تلك الغلايين فأنه يدخن أحيانا سيجارا من جميع الأنواع والطعوم والأحجام، ويقدم للأمر تفسيرا مقبولا، فهو لم يقل لي مطلقا أنه ترك التدخين، بل قال إنه ترك السيجارة. جميع هذه التجارب والتي ربما لا تعدو كونها ومضات الحسد التي يشعر بها دون ريب الرهبان الذين خلعوا مسوحهم، تتيح لي أن أفكر بأن التدخين وعدم التدخين قد يكونان سواء. لكن من يديرون الحملات ضد التدخين يجب أن لا يكونوا من الأطباء وعلماء النفس الذين لم يتمكنوا مع ذلك من إقناع الكثيرين، وإنما يجب إضافة تلك المهمة إلى المهمات المتنوعة والمثمرة التي يؤديها رجال الإطفاء. عنوان: الزوجات السعيدات ينتحرن في الساعة 6. أتسلى أحياناً في محلات السوبر ماركت بمراقبة ربات البيوت، وهنا يقفن حائرات أمام الرفوف لتقدير ما الذي يشترينه. أراهن يتجولن مع عرباتهن وسط متاهة البائع المعروضة لفضولهن، فأسأل نفسي دوما بعد التفحص أي واحدة منهن هي التي ستنتحر اليوم في الساعة 6 مساء. لقد جاءتني هذه العادة السيئة من دراسة طبية حدثتني عنها منذ سنوات صديقة طبيبة، وحسب تلك الدراسة فإن أكثر النساء سعادة في الديمقراطيات الغربية، وبعد أن يعشن حياة خصبة كأمهات إنجيليات ويساعدن أزواجهن على الخروج من المستنقع ويربين أبناءهن ليصبحوا شديدي العود ولييني القلب، ينتهين إلى الانتحار حين يبدو أن جميع المشاكل قد تم تجاوزها وأنه لم يبقى أمامهن سوى الإبحار في مستنقعات خريفهن الراكدة. ومعظمهن حسب ما تقول الإحصائيات ينتحرن في المساء. لقد كتب دوما عن شرط المرأة وعن سر طبيعتها، ومن الصعب معرفة الآراء الأقرب إلى الصواب. أذكر رأيا شديد الشراسة، لا أريد التشهير بصاحبه لأنه شخص أقدره كثيرا وأخشى أن أعرضه لغضب قارئات هذه الملاحظة المحتملات، وتقول عبارته: النساء لا ينشدن أكثر من دفء منزل وحماية سقف يعشن في خوف دائم من الكارثة، وليس هناك من أمان يحمل ما يكفي من الأمن في نظرهن، وليس المستقبل في عيونهن غير مأمون وحسب، وإنما هو كارثي أيضا. وفي نضالهن المسبق ضد جميع هذه الشرور الغامضة لا توجد حيلة إلا ويلجأن إليها، ولا سلب إلا ويستخدمنا، ولا يوجد أي إبداع أو خيال إلا ويكافحنا. ولو أن الحضارة كانت بين أيدي النساء لعشنا إلى اليوم في كهوف الجبال، ولتوقف إبداع البشر عند حدود الحصول على النار، ولكان جل ما يطلبنه من الكهف إضافة لكونه مأوى هو أن يكون أفخم درجة واحدة من كهف جارتهن، ولكان كل ما يطلبنه من أجل أمن أولادهن هو الاحتفاظ بهم آمنين في كهف مثل كهفهن. وفي الزمن الذي اطلعت به على هذا الكلام قلت في مقابلة صحفية: جميع الرجال عنينون. ولم يستطع أصدقاء كثيرون وخصوصا ممن لم يكونوا كذلك أن يكبحوا اندفاع حميتهم الرجولية، فردوا علي بشتائم علنية وأخرى وجهوها إلي مباشرة يمكن إيجازها جميعا في عبارة واحدة: كل إناء بما فيه ينضح. وأفكر الآن في أن العبارة التي قيلت عن النساء وعبارة التي قلتها عن الرجال تستوجبان على حد سواء اللوم في شيء واحد هو المبالغة. ليس هناك شك في أننا جميعنا نحن الرجال نكون عنينين في لحظة لا نتوقعها، وخصوصا عندما لا نريد أن نكون كذلك، لأنهم علمونا أن النساء ينتظرن منا أكثر بكثير مما نستطيعه. ومثل هذا الشبح كفيل عندما تحين ساعة الجد بأن يثبت عزيمة المتواضعين ويشوش المتعجرفين. أما العبارة حول النساء وكانت تشير في الحقيقة إلى نساء الإمبراطورية الرومانية، فتفتقر إلى الإشارة إلى هول ذلك الظرف الذي يحمل في عصرنا عددا كبيرا من ربات البيوت على تناول زجاجة كاملة من حبوب منوم حبة بعد أخرى، وإلى أنهن يفضلن عمل ذلك مع كأس خمر في الساعة 6 مساء. ليس هناك ما هو أقصى وأقحل وأفقر من لجوسية البيت، وأحد أكثر الأمور التي تذهلني والتي أقدرها في هذه الدنيا هو كيف تتصرف النساء كي لا يفتقد ورقة تواليت في الحمام. إن حساب الأمتار الملفوفة في لفافة من حاجة يومية هي أكثر الحاجات حميمية وأعصاها على التوقع المسبق وأكثرها تأثرا في كل فرد من أفراد الأسرة، لا يتطلب غريزة خاصة وحسب، وإنما موهبة إدارة جديرة بالإشراف على قضية بالغة الخطورة. وإذا كنت لم أقدرهن حق قدرهن، وأظن أنني فعلت ذلك في كتبي، فتكفيني تلك المزية كي أقدر النساء. وأعتقد أن عددا محدودا جدا من الرجال يمكنهم الحفاظ على نظام البيت بكل تلك التلقائية والكفاءة، أما أنا فلن أستطيع عمل ذلك مقابل أي مال أو أي سبب في هذا العالم. في تلك اللوجستية المنزلية يوجد الجانب الخفي من التاريخ الذي لا يراه المؤرخون عادة. لكي لا أذهب بعيدا جدا، فقد كنت أرى على الدوام أنه ما كان للحروب الأهلية الكولومبية في القرن الماضي أن تحدث لولا استعداد النساء على تحمل تبعات العالم وهن في البيت. كان الرجال يحملون البندقية على كتفهم دون أن يلتفتوا إلى الوراء، ويمضون إلى المغامرة دون أن يتخذوا أي احتياطات من أجل حياة أسرهم أثناء غيابهم. بل في حالة مقتلهم كانت جدتي تروي لي أن جدي قد التحق وهو شاب يافع بقوات الجنرال رافائيل أوربي أوربي، ولم تعد تعرف عنه أي شيء طوال ما يقرب السنة. وفي فجر أحد الأيام سمعت نقرا على نافذة غرفة نومها وصوتا لم تستطع تحديد صاحبه مطلقا يقول لها: إذا أردت يا ترانكيلينيا أن تري نيكولاس فأطلي برأسك على الفور. فتحت النافذة بسرعة، وكانت ما تزال في ذلك الحين صبية وجميلة جدا، ولكنها لم تستطع أن ترى سوى مجموعة الخيال التي مرت بسرعة عندئذ، وكان زوجها معهم فعلا، لكنها لم تتمكن من معرفته بينهم. إن نساء كثير أمثالها كنا يربين أولادهن ويجعلن منهن رجالا من أجل نساء أخريات، سيصبحن بدورهن بطلات مجهولات في حروب أخرى آتية، ويصنعن من بناتهن نساء من أجل أزواج محاربين آخرين، ويتحملن عبء البيت على كواهلهن إلى أن يرجع رجال. أما كيف فعلن ذلك؟ بأية مثل وبأية موارد؟ فذلك شيء لا نجده في نصوص تاريخنا الذي كتبه الرجال. والحقيقة أنه في تاريخ أكاديمية التاريخ الكولومبية المعفر والمنافق كله لا توجد سوى امرأة واحدة، إنها هناك منذ أكثر من سنة بقليل، ولدي من الأسباب ما يجعلني أعتقد أنها تعيش في خوف مما يتصنعه زملاؤها في المجد من حشمة وحياء. إن تفسير انتهاء النساء الخاضعات لشرطهن الحالي كربات بيت إلى الانتحار في الساعة السادسة مساء ليس بالأمر الغامض كما قد يتبادر إلى الذهن. فبعد أن كنا جميلات في زمن مضى، وبعد أن تزوجنا وهن في ريعان الشباب من رجال مقدامين وأكفاء ما يزالون في بداية طريق النجاح، كنا دؤوبات عنيدات مخلصات، وكرسنا أفضل طاقاتهن لدفع أزواجهن بأحدى أيديهن إلى الأمام، فيما كنا يربين أولادهن بالأيدي الأخرى بتفان لا يرين فيه هن أنفسهن أنه معجزة يومية. إنهن كما كنت أسمع أمي تردد يحملن على كاهلهن كل ثقل البيت، مثل ما كانت تفعل جداتهن في حروب كثيرة أخرى منسية. ومع ذلك فإن تلك البطولة السرية ومهما كانت مضنية ومغفلة كانت مبررا لهن في الحياة، لكنها تضاءلت بعد سنوات طويلة حين وصل الزوج الذي تعهدنا بالرعاية إلى موقع لائق في عمله، وبدأ يحصد وحيدا ثمار الجهد المشترك. ثم تضاءلت أكثر بعد أن كبر الأولاد وتركوا البيت، فكانت تلك بداية فراغ كبير، لكنه ليس بلا علاج بعد، لأن فيه فجوة من الطمأنينة تتمثل في أكثر الأعمال سخفا في العالم، أي الأعمال المنزلية التي تستطيع أن تؤديها الزوجات الكاملات المتوحدات في ساعات الصباح، كما أنهن ما زلن لا يتناولن الطعام وحيدات إذا ما اتصل الزوج بالهاتف في اللحظة الأخيرة يقول لهن ألا ينتظرنه على الغداء. فثمة صديقات في وضع مماثل يتشوقن لمرافقتهن، ولكن بعد القيلولة المجدبة وبعد هاجس صالون التجميل ومسلسلات التلفزيون أو المكالمات الهاتفية المطولة لا يبقى من المستقبل شيئا سوى هوة الساعة السادسة مساء. ففي هذه الساعة إما أن يحصلنا على عشيق عابر من أولئك الذين لا وقت لديهم حتى لخلع حذائهم، وإما أن يتناولنا زجاجة الأقراص المنومة كلها، وكثيرات منهن وهن اللواتي كنا أكثر وقارا يفعلن الأمرين كليهما. ويكون تعليق الأصدقاء هو ذاته دائما: يا للأمر الغريب، لقد كان لديها كل ما تحتاجه لتكون سعيدة. أما انطباعي الشخصي فهو أن أولئك الزوجات السعيدات كنا سعيدات في الواقع فقط عندما كنا يملكنا القليل مما يحتاجنه للسعادة. انتهى الكتاب. إلقاء صوتي مروى عاصم. سلامة.